تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل شيخ. منك لأنها لو جينا منها. السلام عليكم. الله فيها. مساك بالخير. شلون صحتك؟ يلا حيا. يلا حيا الله لا يهينك. هلا الشيخ أحمد. يلا حيا مرحبا ومسهلا. الله لا يهينك. أهلا أبو أمين. هلا. كيف الحال؟ شلون أهل المدينة؟ الله يجزيك. يا مرحبا يا مرحبا. حضنك ما شاء الله حضن دافع. الله يحفظك. الإيمان. الله يحفظك. سلام مساك بالخير. يلا حيا وسلام عليكم. مرحبا مرحبا. يلا حيا مساكم الله بالخير. اهلا وسهلا. يلا حيا مساك بالخير. يلا حيا وانت كذلك. يلا حيا وشلون صحتك؟ ارحب. يلا حيا كيف الحال؟ الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم استوى اعتدل استقيم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع

بسم الله. السلام عليكم. وضعها كذا صح؟ تلف الكرسي يا شيخ؟ لا ما عليه. بسم الله. أحمد من بعث البينات أحمد، وصلي وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شيخنا الشوق للقياكم حدث ولا حرج، وحديثكم زهر يفوح منه الأرج، فاسألوا من دب ودرج في اللواء والمنعرج، كيف لا والحديث عن خير من أسري به وعرج عليه الصلاة والسلام. كلنا والله في شوق إلى سماع هذه الكلمات النيرة، خصوصا أنها عن صاحب الأيام العطرة والسيرة النضرة عليه الصلاة والسلام. وكلنا حزن لأن السبع القادم سيكون آخر درس في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع شيخنا، ولكن حسب أن أخذنا مسيرة شيئا بإذن الله عز وجل يعني نستفيد منه، ويكون لنا يعني حجة أن نعرف شيئا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الشكر موصول إلى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال بيشة نور على تكفلهم بجواز السيرة للمشاهدين الكرام، ولكم يا من حضرتم في هذا المسجد فجزاهم الله عنا خير الجزاء. الأسئلة ستطرح على حسابهم في تويتر بإذن الله عز وجل في الساعة 8:30 بإذن الله على ما يقوله الشيخ. فكلنا أذان صاغية وقلوب واعية لما يقول الشيخ، فيتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خير. بارك الله فيك، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أولا مساكم الله جميعا بالخيرات، وأوصيكم ونفسي في بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء أن تصلوا وتسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. ترى البخيل الذي يذكر عنده النبي ولا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ونحن نتحدث في هذه السيرة كلما سمعتم اسمه فصلوا وسلموا عليه، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. الأمر الثاني، أوصيكم بالدعاء، وخاصة في مثل هذا اليوم يوم الاثنين، كثيرا من الناس والحمد لله من المشاهدين والمشاهدات وكبار السن والصالحين يصومونه، وخاصة أن اليوم أيضا من أيام البيض، وأنا لا أتحدث الآن قد نكون أفطرنا، لكن باختلاف الوقت في توقيت الصلوات في مناطق ومدن لم يفطروا حتى هذه اللحظة، ودعوة الصائم مستجابة. فأكثروا من الدعوات لإخوانكم المسلمين، وأيضا أكثروا من الدعاء لأنفسكم ولذريتكم، وليس المقصود فقط في مثل هذه الساعة، في كل وقت. فنسأل الله جلت قدرته أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرفع عن إخواننا المضطهدين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الآخر، أشكر الحقيقة كثيرا من الإخوة الذين يتواصلون معي ممن يشاهدوننا، وأرى ما شاء الله بعض الإخوة هنا ممن يكتبون ويسجلون، وهذا التفاعل أنا أجزم أنه لأجل قيمة هذا الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله الذي لا إله غيره، أقسم بالله لا أحنث، أننا لو تلقينا السيرة على أنها منهج حياة تغير حياتنا لتغيرنا كما يقال من الألف إلى الياء، لأصبحت أمة متغيرة تمام التغير. لأن حديث النبي والسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحكايات أطفال ولا من نسج الخيال، هذا واقع. أن تتحدث عن خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أبدأ، اتفقت وإياكم الأسبوع الماضي أن يكون ضيفي وضيفكم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنا ودي أسألكم بالله العظيم ومن يشاهدني، كيف كانت ضيافتكم لرسولكم عليه الصلاة والسلام؟ هل أكرمنا هذا النبي الكريم؟ هل نحن على ما نحن عليه أو تغيرنا؟ هل بالفعل رضينا أن النبي يدخل في بيوتنا ويرى أحوالنا ويرى تقصيرنا ويرى إهمالنا ويرى ربما أحيانا بعض التفريط والمعاصي؟ وإن شاء الله أنه رأى أيضا البر والإحسان والإقدام. إذا تخيلنا ذلك أنا أجزم أننا سنتغير ونستشعر قيمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول ليس معنا لا بجسده ولا بروحه، لكن معنا سنته ومعنا سيرته عليه الصلاة والسلام، معنا أعظم ميراث. أبو هريرة كما في صحيح مسلم لما توفي النبي دخل المسجد وأتى إلى الناس، قال للناس ثم خرج في السوق، قال يا أيها الناس انكم تتبايعون بالدينار والدرهم وميراث محمد يقسم في المسجد، والناس تراكضوا تنافضوا. فلما دخلوا المسجد لم يجدوا الا كتاب وسنة. قالوا يا ابو هريرة قلت لنا فيه ميراث ودخلنا المسجد ما لقينا الا كتاب وسنة. قال ويحكم، وهل ورث النبي او ترك النبي الا الكتاب والسنة؟ من اخذ بهما اخذ بحظ وافر، وفي لفظ اخذ بحظ جميل. يا جماعة سيرة نبيكم بينكم وسنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم معكم، والله رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. من ادرك السنة والسيرة وهذا النبي الكريم وما اوتي من سنة عظيمة ومع ذلك لا يفلح. احبتي الكرام، تحدثنا في الاسبوع الماضي عن الهجرة وكيف دخل النبي الى المدينة وكيف عانى النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر، والهجرة فيها دروس عظيمة وعبر كثيرة، ذكرنا بعضها في ذلك اللقاء. هنا ايها الاحبة الكرام لابد ان نعرف الان الرسول دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي اكرر عذري في امرين. العذر الاول انا لا استطيع ان اوفي السيرة، خاصة ان اللقاء القادم هو اللقاء الاخير، وهذا اعتراف. وانا اقلب الحقيقة في الكتب واجلس مع نفسي لاعداد هذا اللقاء، اقسم بالله لو جلسنا قرابة 60 حلقة متتابعة ما اكملتها بالصورة التي تتناسب في حق هذه السيرة. ونحن فقط لنا الان اليوم 11 والاسبوع القادم ان شاء الله تعالى 12، فبالتالي نحن لن نستطيع ان نوفي السيرة كلها. الامر الثاني، اللقاء اليوم واللقاء القادم انا احرص دائما في لقائي، وقلت هذا في اول لقاء، ان نخرج من السيرة باسقاطات تتناسب مع واقعنا. انا اليوم والاسبوع القادم قد اختصر كثيرا، والسبب كثرة المادة، ونريد الحقيقة ان نسمع الناس. يا جماعة لو تربت الذرية وتربى الاجيال وتربى الاباء وتربت الامة، كل الامة حكام ومحكومين وعلماء وعامة ومصلحون ومفكرون وتربويون واعلاميون، تغيرت الاوضاع واصبح الواحد منا يسير على نهج كبير. طيب الرسول دخل المدينة، كيف كان وضع المدينة؟ كيف كانت البيئة؟ المجتمع في المدينة كيف كانت؟ الان دخل عنصر جديد في المجتمع، المهاجرين، وصارت تركيبة المجتمع تحتاج الى نوع من التغير. هؤلاء مهاجرون جايين من مكة، بيئتهم تختلف، واهل المدينة البيئة عندهم تختلف. تركوا اهل مكة اموالهم فلوسهم ما فيه، تركوا اهاليهم لا مأوى لهم، ما عندهم بيوت، غرباء. والغريب حتى ولو اكرم يشعر بالغربة مهما كان الامر، فهم غرباء. ايضا العربي الاصيل ما يقدر يترك ديرته وبلده بكل سهولة. العربي بل كل الناس بالفطرة لو تترك بلدك تحن عليها. ولذلك النبي لما صعد على جبل ثور وشاف الكعبة وش قال؟ والله انك لأحب البقاع الي، ولولا ان اهلك يخرجوني لما خرجت مكة. وكان يبكي عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا هو مصداق ابراهيم عليه السلام لما جاء الكعبة ورفع القواعد. قبل يرفع القواعد لما وضع اسماعيل وهاجر وامره رب العالمين ان يتركهما، تخيلوا ابراهيم وهو طالع من مكة ترك ام وولد صغير عند واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. هاجر تضربه، يا ابراهيم ابراهيم، تبغاه يلتفت ولا يلتفت اليها، ابراهيم ولا يلتفت. بعض العلماء يقول عدم التفاتة ابراهيم لانه لو التفت لحن، يحن على بلده ويحن على ابنائه. الله امر، قال نعم، قالت اذهب فان الله لا يضيعنا. وكذلك قصة ابراهيم عليه السلام ولوط كذلك، لما قال الله جل وعلا وامضوا حيث ايش؟ ولا يلتفت منكم احد، وامضوا حيث تؤمرون، لانكم اذا التفتوا حنيتم على البلد. ولذلك العربي الاصيل والانسان بعموم فطرته لا يمكن يتخلى عن بلده بهذه السهولة. ولذلك النبي لما راح ذهب المدينة كان بلال يتغنى بعض الشعر، يتذكر مكة ويتذكر وديان مكة ويتذكر جبالها. فقال النبي لبلال رضي الله عنه يا بلال اسكت او اصمت، فقد اثرت الجروح، هيضتنا على بلادنا وعلى مكاننا، اسكت يا بلال، البلد غالية. ولذلك نحن نقول لاخواننا الذين يسمعوننا الذين شردوا من ديارهم والذين اخرجوا من اراضيهم، اصبروا، نعلم مرارة الفراق والبعد عن البلد وعن الموطن، لكن عندنا يقين بأن الله تبارك وتعالى معكم. أيضا المدينة الآن تزداد العدد، عدد السكان يزداد، في زيادة، المهاجرين ادخلوا وبدأ. ترى المهاجرين هم فقط اللي هاجروا مع النبي أو قبله عليه الصلاة والسلام، لا، لا يزال كل فترة يأتي عدد من المهاجرين. المدينة تزدحم بالناس والناس يتكاثرون، وأطفال جدد ومواليد، فبالتالي أصبح العدد فيه نوع من الزيادة. المحاصيل الزراعية لم يكن فيه هناك اكتفاء ذاتي، فأصبح فيه شح، وأصبح فيه نوع من البطالة، وأصبح فيه مشكلة اقتصادية كبيرة في بيئة جديدة. أيضا تغيرت العادات، من جملة العادات التي كانت موجودة في المدينة أن نساء المدينة لهم رأي، يعني الحرمة في المدينة لها رأي في بيتها وفي الأسرة. ليش؟ لأنها تشارك في الحرث والزراعة، وربما هي اللي تملك المزرعة، فهي تفرض رأيها أحيانا ولها رأي. أهل مكة لا يختلف الموضوع، رجالهم تجار والنساء في البيوت، فبالتالي لما جاء نساء مكة مع نساء المدينة قالوا لأهل مكة احنا مضيعين، أنتم أهل المدينة يأمرنا وينهينا وحنا ما لنا قيمة. أصبحت فيه مشاكل أسرية داخل البيوت، وهذا ما قاله عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكلة حفصة، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحرم التي تسرها رضي الله عنها، ثم بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب يشوف الخبر، والنبي كان على الجبل، كان على الجبل في مشربة، قال فأقبلت على النبي فلما دخلت وجدته حزين ويبغى يلطف الجو، ومن ضمن ما قال له قال يا رسول الله أتذكر يوم كنا في مكة كانت المرأة إذا رأت الرجل تمشي على الجدار، يعني على الحافة من الخوف، ولما جئنا المدينة ركبنا النساء فوقنا هكذا. فضحك النبي، وأنا أقول ليت عمر يجي يشوف الوقت المعاصر، إحنا في عصر كم الآن. وهذا الحال حال عمر بن الخطاب، ولذلك هذه البيئة أيضا بيئة تغيرت. الأنصار أيضا المدينة كانت بيئتها الصحية كيف؟ في أمراض انتشرت الأوبئة، الملاريا تقريبا، إلى درجة أن الصحابة أول ما جوا مرضوا. أبو بكر جلس 6 أشهر مريض حتى ظن الصحابة أنه سيموت، ولذلك النبي اتجه للقبلة ودعا ربه، اللهم بارك لنا في المدينة كما باركت في مكة، ثم قال اللهم صححها، يعني اجعلها صحية وأخرج الوباء منها. وبالفعل أخرج الله الحمى وأخرج الله الوباء من المدينة المباركة، يعني الوضع حتى الصحي كان في المدينة كان وضع يعني بيئة غير، خلنا نقول غير مهيئة. أما الأنصار كانوا طبعا في أوس وخزرج، وقبل يأتي النبي كانت في حرب، حرب بعاث بين أوس والخزرج، وقتل أعداد، وكان فيه نوع من الكراهية، وكل منهم من يقول من سيسود. الأوس تقول حنا نبغى السيادة لنا، يعني الرسول يرجع لنا، والخزرج تقول مثل ذلك. ولا تنسون أيضا أنه كان في البلد المجتمع المدني كان فيه أيضا مشركين، في ناس ما بعد أسلموا، وكان فيه يهود، لا واليهود يشوفون أنفسهم أحسن من المسلمين، يقول حنا أهل كتاب، حنا كنا عبادتنا على نبي، أما أنتم تعبدون الأوثان، أنتم ديانتكم أرضية ليست سماوية، فكانوا يرون أن لهم حق. أيضا اليهود كانوا مسيطرين على التجارة، اليهود هم اللي مسيطرين على التجارة في داخل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مثل هذه البيئة. طيب كيف الرسول سيصلح، سيستطيع أنه يرتب هذه المدينة؟ أول أمر الرسول اعتمد بعد الله على 3 أشياء. الأمر الأول أنه بنى مسجد، وشوفوا يا جماعة الرسول في كل مكان ينزل إليه، لما جاء إلى قباء ماذا فعل؟ أو قباء بنى مسجد، لأن الرسول يعرف أن رسالة المسجد رسالة كبيرة. ترى المساجد كانت لها رسالة، مو مثل الآن فقط يفتح الأبواب ويصلى، نعم هذا جزء من رسالتها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال، لكن دور المسجد كان أكبر من ذلك، كان أكبر. ولذلك الرسول بنى المسجد في قباء، ثم لما دخل المدينة وش فعل أيضا؟ بنى كذلك النبي المسجد مكان ما بركت ناقته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. المسجد هو مكان العلم، أنا أقدر أسميه الجامعة في ذلك الوقت، وهو مكان الشورى، يشاور الصحابة في داخل المسجد. استطاع النبي أن يدمج، يدخل الناس، الغني جنب الفقير والعبد جنب الحر، وأصبح المجتمع كله يصلي في صف واحد وخلف إمام واحد، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم بدأ الرسول يتكلم الآن عن قيمة المسجد. شوفوا الرسول يا جماعة، ترى مسألة إن الإسلام، الرسول يتكلم في الوقت المناسب. ليش ما تكلم عن قيمة المسجد وهو في مكة؟ أصلا ما كان في مسجد في مكة، ولا كانت الناس تبني المساجد. الآن الرسول يتكلم هذا وقت الكلام عن المسجد ويرغب: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويبدأ الرسول يخبرهم مكانة هذا المسجد. من قيمة المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه شارك معهم في البناء، حتى أن الرسول كان يشيل معهم الطوب يضعون اللبنات لما بني مسجده، يمر عليه الصحابة: يا محمد، يا رسول الله، اللهم صل على محمد، يا رسول الله احمل عنك. قال: لا لا لا، لا تحمل عني، احمل مثلي، تعال شيل مثلي، دعني انا اعمل. يا جماعة، اليوم المساجد كما قال الاول: اما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، وما يصلي بها الا مؤذنها او الامام، ولكن دون مأمومي. ونحن متفائلون الحمد لله نرى الاعداد، لكن نتكلم عن الحفاظ على قيمة المسجد. وانا انادي خاصة الشباب، انا فرحت الحقيقة واثني واشكركم، يعني كل ما اتيت وجدتكم في الغالب مجتمعين في المسجد. يا جماعة، الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة عبادة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط. قال الرسول: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني كأنك في قتال في جهاد، وجلوسك في المسجد تنتظر الصلوات، هذه من اجل العبادات التي لابد حقيقة ان نعيد وضع المسجد كما كنا. ويشارك النبي في البناء، والصحابة المهاجرين الانصار كلهم يشاركون معه: لئن قعدنا والرسول يعمل لهذا فينا العمل المضلل. وكانوا يعرفون ان قيمة المسجد له قيمة، ولذلك الرسول يناظرهم وهم يشيلون وجالسين ينشدون: لئن قعدنا والرسول يعمل، ويقول هذه العبارات. فقال الرسول: اللهم ارحم، او قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، فارحم الانصار والمهاجرة. وتحمس الانصار والمهاجرين على عمارة ذلك المسجد. شايفين التلاحم؟ شوف الرسول كيف استطاع يبني هذا الامر الاول، بناء المسجد. الامر الثاني المؤاخاة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤاخي، وهذه مبادرة من النبي عليه الصلاة والسلام. دخلوا المهاجرين ما عندهم شيء، تركوا ديارهم واموالهم واهاليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخى بينهم وبين الانصار، اقتسموا الاراضي والبيوت، واللي عنده اكثر من زوجة طلق زوجته ويقول: ميد المهاجر، يختار من شئت من زوجاتي، اكثر من كذا ماذا تريدون؟ ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مكانة الاخوة في الاسلام، وعلى مكانة المحبة. حتى انت يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يختار الكلام المناسب: يا حبيبي يا رسول الله، والله الذي لا اله غيره، ان رسولنا اعظم انسان عرفته البشرية، الرسول عظيم في تعامله، يفهم نفسيات الناس، عظيم في خلقه، عظيم في سياسته، عظيم في تخطيطه عليه الصلاة والسلام. الامر الثالث خطوة مهمة، كتب النبي دستور وثيقة نظام يحفظ الحقوق والواجبات والامن الداخلي والامن الخارجي. المدينة فيها مشركين، فيها يهود، وفيها غير المسلمين، فكيف يحفظ حق هؤلاء؟ فوضع النبي وثيقة تتكون من قرابة 15 بند، حتى اليهود حفظ لهم حقهم. وهذه الوثيقة النبي ينظر لها نظرة: يا جماعة، هذا مشروع نهضوي، هذا مشروع نهضة كبير، لو تأملنا في سيرة النبي لرأينا عظمة التخطيط، عظمة النظرة الشاملة السياسية. ثم عمل امر مهم عليه الصلاة والسلام، وشو؟ غير اسم ايش؟ يثرب. المدينة كان اسمها، فغير اسمها المدينة. شوف الرسول لو تركها يثرب كانت خاصة بالانصار، ولو سماها دار المهاجرين صارت خاصة بمن؟ بالمهاجرين، ولو سماها الدولة المحمدية صارت خاصة بمن؟ بالمسلمين. الرسول سماها ايش؟ المدينة، شمول ونظرة عامة، عشان تحفظ حقوق البلد او الوطن او المكان، ويعرف كل واحد انه مسؤول وله حق ايضا في هذه البلد. نعم، سمى المدينة، لكن لما خانت اليهود وسيأتينا هذا العهود ونقضوا عهودهم، اجلاهم النبي وحاربهم النبي وطردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. وهنا ظهر الحب وظهر الاخاء، واندمج الناس بعضهم البعض. يجي عثمان بن عفان يشوف الناس يشربون من بئر ماء يشترونه بفلوس، والناس فقراء، وعثمان رضي الله عنه عنده مال. ولذلك انا اناشد رجال الاعمال اصحاب الاموال ان يبذلوا في وجوه الخير فيشتري بئر رومة ويشتري غيرها ويوقفها رضي الله عنه للمسلمين، اشربوا ما شئتم. وبدأ التآخي، يجي ضيوف يقول النبي من يكرم ضيف رسولكم، ويتقبلونها الانصار ويكرمونها في بيتهم حتى عجب الله من صنيعهم، يطفون السراج والضيف يأكل عشان يأكل كما يريد. ووضع النبي هذه المؤاخاة، واختلط الناس بعضهم مع بعض. بل يوم شاف الرسول فيه فقر، ترى المدينة اصابها مجاعة والعدد يزداد، امر النبي بان يبنى سوقا جديد في المدينة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم سياسي، رسولكم عليه الصلاة والسلام هو رسول الامة بالفعل، هو الرسول الخاتم الذي يدير الامور بكل عظيم في كل باب. فيبنى سوق ويجون 70 من الانصار، وش يسوون؟ عندهم حرف، اللي عنده الدبغ واللي يعرف الخياطة واللي يعرف الحدادة، فبدأوا في الصباح يعلمون المهاجرين هذه الحرف، وبدأوا في الليل يعلمونهم القرآن الكريم. اهل مكة ما يعرفون ترى التجارة او ما يعرفون الزراعة، اهل مكة كانوا تجار وهؤلاء كانوا مزارعين وعندهم حرف، فبالتالي استطاعوا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدمج هؤلاء مع هؤلاء. يعني خلنا نقول باللفظ المعاصر اليوم، قضى على البطالة الموجودة. وهذا ايضا الذي نطالبه في كل بلد، وخاصة في بلادنا مع تولي ايضا الملك سلمان. انا ارفع رسالة من هذا المكان ان يلتفت لشبابنا ويقضى على مثل هذه البطالة الموجودة في الشباب، يفتح فرص سوق العمل حتى نستطيع ان نقضي على البطالة، وبالتالي ننتج ويكون فيه تنمية وبنية تحتية ترتفع الامة. الامة لا ترتفع بالنائمين ولا بالكسالة، ترى ذولي ما لهم، ما اظلمون في المقدمة. هؤلاء اذا احتكت على قولت ابن هذيل ثم اصطكت، ما الله ما يقف في الصف الاول الا اصحاب العمل، الرجال الابطال. اما النايم والكسلان هذا ما له مكان في الصفوف معنا. ولذلك حركة الشاب وحركة الامة تتحرك من هنا. فسبعون من الانصار يعلمونهم، مع انهم قتلوا، وسيأتيكم كيف قتلوا، قتلوا كلهم في يوم واحد غدرا وخيانة، وغضب النبي وتأذى وبكى وقنت شهرا كاملا على فقد هؤلاء القراء في سرية القراء المعروفة في بئر معونة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الفرائض، شفتوا كيف دينكم، نزلت عليه الصلاة بتوزيعها كعدد. طبعا الصلاة كان لها ثلاث حالات، الحالة الاولى كانوا يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء في الليل، ثم لما عرج بالنبي الى السماء فرضت كم؟ خمس صلوات، يعني حينما استقرت على خمس صلوات وهي 50 في الاجر. خمس صلوات كان الرسول، في روايتين، في رواية تقول بان الرسول كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين كل الصلوات، وقيل ان الرسول كان يصليها كلها ركعتين الا المغرب ثلاث. فلما جاء النبي في المدينة نزل عليه جبريل وامره ان يصلي الفجر ثنتين والظهر اربع والعصر اربع والعشاء اربع والمغرب ثلاث، باعتبار ان المغرب ايضا كانت ركعتين. نظرت الى كيف هنا حتى عدد الصلوات زاد، ركعاتها زادت، لان الناس استقروا. واليوم انتم بحاجة لتتقربون الى الله في سجود، كثرة سجود وكثرة ركوع. اختلف العلماء، لو واحد بيقوم الليل، لو جانا واحد قال ودي والله اقوم الليل، انا ودي اقرأ لي مثلا خمسة اجزاء، لكن ما ادري اقرأها في ركعتين يعني في تسليمة ولا اوزعها، وش الافضل بحيث انه يصلي مثلا خمس تسليمات؟ ما الافضل؟ الافضل انه يصلي خمس تسليمات، يعني يعدد حتى يكثر ركوعه ويكثر سجوده ويسبح ويدعو ربه. هذا اختيار ورأي وقول، ولذلك نزلت زيادة عدد الركعات من ذلك. فرض ايضا الحجاب وفرض الجهاد، لان الناس بحاجة تدافع. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. هذول المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. هؤلاء مساكين اخرجتونا من ديارنا، طردتونا وفرقتوا بيننا وبين اهالينا، عذبتمونا، ولا جاء الان الاذن بالقتال. ثم ايضا اذن بالزكاة، اول ما فرض زكاة الفطر، لان عندهم محاصيل وعندهم بهائم تدرجا ويعطون الفقراء، ثم بعد ذلك فرضت الزكاة اللي هي زكاة المال. ثم فرض ايضا على النبي الصيام، الصيام فرض وصام النبي 9 رمضانات، لان الصيام فرض في السنة الثانية، والنبي توفي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة كم؟ بعد الهجرة 11. فبالتالي صام النبي 9 رمضانات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ الناس يبتكرون، تحرك المجتمع، وجت حرمة شافت الرسول يخطب على جذع نخلة، وجذع النخلة كانت النخلة خاوية يعني مقطوعة اصلا ولا هي مرتفعة، ومن الانصار. فقالت يا رسول الله عندي رأي، عندي اختراع، وانا اناشد اليوم الجامعات والتعليم العالي وغيرهم ان يتبنوا هؤلاء المخترعين من ابنائنا، ويحفظوا لهم حقوق البراءة التي يفعلونها من الامور العلمية وغيرها. وبالمناسبة في معلومة اعرفوها الان او كنتم تعرفونها، اكثر دولة عربية عندها براءة اختراعات ومواهب ابداعية هي المملكة العربية السعودية. ونتمنى الحقيقة، وهذا تقرير طبعا ليس من عندي، هذا تقرير منظمات عالمية. فبالتالي نحتاج ان نقول للناس ولشبابنا اعملوا. وجتها الحرمة قالت يا رسول الله اني اشير عليك ان تبني منبر، نبني لك حنا يا الانصار منبر. قال لها ليش؟ يعني ليش هذا المقترح؟ قالت حتى ترتفع ويراك الناس وتراهم، فانهم اذا رأوا عينيك تأثروا بك. وهذا اليوم فلسفة تصلح لكم انتم الاعلاميين، لان كل ما جيت تتحدث مع الناس وكنت تقابلهم وانت مرتفع. في دراسة اجريت في شرق اسيا في ماليزيا تحديدا، وجعلوا احصائية انا اطلعت عليها، استبانة بمعنى اصح، وش اكثر منبر يؤثر في الناس، الشاشة، المجلس الحواري الى اخره. فوجدوا ان منبر الجمعة اكثر منبر يؤثر في الناس. ولذلك ترى ما غاض اسرائيل قبل قرابة 80 سنة في تصريح واضح، قالوا لو سلمنا المسلمون، شوفوا المنبر يقصدوا منبر الحرم، سلمونا اياه لمدة 2 شهرين والله انه غير هؤلاء من مسلمين الى يهود. ليش؟ قال لان ندرك ان خطيب، انتم ابيكم تتخيلون خطيب الحرم يصعد على المنبر في وقت الذروة، ويكون الحرم احيانا يصل الى 2 مليون تقريبا او اكثر من ذلك، والجميع منصت، ومن مس الحصى فقد لغى. يقول هو هذا الاسرائيلي يعبر رئيس الوزراء في ذلك الوقت، يقول نحن لو سلمت، لو اننا في مجالسنا، يعني يقصد مجالس الحكومة الرئاسة، لو اننا في مجالس الرئاسة اذا تكلم الرئيس الاعضاء انصتوا لتقدمنا 10 مرات، لكن الرئيس تكلم وحنا نقاطعه. يقول هذا عند المسلمين فقط، يصعد خطيب وعلى المنبر ولا واحد يتكلم. ولذلك لو عرف المسلمون قيمة هذه المنابر التي، وانا اقسم بالله، رغم تعدد الوسائل اليوم، يرحمك الله، تعدد الوسائل اليوم منها الفضائيات وغيرها، انا اشعر باثرها على الناس، لكن على يقين تام انه لا يؤثر في الناس مثل المنبر. طبعا المحاضرة والكلمة قد تكون منها ومثلها، واذا نقلت ايضا خطب الجمعة. يا جماعة تدرون انتم عندنا قناة القرآن وقناة السنة التي كانت حقيقة في ميزان الملك عبد الله رحمه الله عليه، اثرت في الناس تأثير بالغ، وهي تنقل فقط صورة الحرم، وتبث طبعا الكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ترى الناس لما يرون الحرم بهذه الانسيابية وكثرة المصلين والراكعين والساجدين يعرفون عظمة هذا الدين. ايضا الاذان كان مجرد اقتراح، جول الرسول الصحابة قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا بغينا نصلي ما نعرف احنا كيف نحدد وقت الصلاة، احنا ما نقدر نضبط على طول، احنا فلاحين وعندنا اعمال وعندنا اسواق وعندنا تجارة، كيف ننتبه للشمس اذا صار ظل كل شيء مثله او مثليها وخرج الشفق الاحمر؟ اجعل لنا علامة. وجلسوا الصحابة يخمنون، اللي يقول ما رأيكم لو نرفع راية بيضاء علم وندور فيها اذا دخل وقت الصلاة والناس تعرف؟ قالوا لا هذا ما يصلح، تعب. طيب البعيدين ما يشوفونه. طيب ايش رأيكم نجيب ناقوس ونضرب فيه بصوت عالي مثل ما تفعل النصارى، او نحط اجراس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني فكروا، اعطاهم مجال، ما نزل آية تنص على الاذان. فنام عبد الله بن زيد صحابي جليل شاب، بس يا جماعة انا ودي اقول لكم شيء، ودي انكم تحلمون مثل عبد الله بن زيد. اقسم بالله لو نفكر في مشاريع الامة ونفكر في قضاياها ونهتم لها، انا اجزم بعضكم يمكن ما ادري، يمكن بعضكم هو نايم يشوف موقف يتعلق بالبرنامج والنفاذ والبرايم حقكم وكذا، لانه يمكن يفكر فيه مدار الساعة. نفس التفكير هذا لو تنشغل انت فيه، عبد الله بن زيد راح ونام، يقول فرأيت في المنام رجل يحاورني يقول كيف تريدون ان تجتمعون للصلاة؟ يقول انا اقول له في المنام عبد الله بن زيد اقول نرفع راية، قال له لا، قال نضرب ناقوسا، قال له لا، قال اوصيك ان تقولوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، صيغ الاذان. وقام هو فرحان، يا رسول الله اني رأيت في المنام رؤيا. قال خيرا رأيت؟ قال رأيت كذا، وابلغ النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول جالس يستمع اليه، جاء عمر بن الخطاب. يوم جاء عمر فاذا بعبد الله بن زيد يقول للرسول الكلام هذا، قال والله اني رأيت كما رأى، حتى انا وانا نايم شفت نفس رؤيا يا رسول الله. قال اذا هذا هو اذانكم وهذه علامتكم لصلاتكم. قال عبد الله بن زيد انا اذن يا رسول الله، شوفوا المسابقة. قال لا صوتك مو بزين. ايضا هذه قيمة، حنا نعم انت يا عبد الله بن زيد لك اجر الرؤيا، لكن صوتك حنا ما نجامل، حنا نبغى صوت ندي. فقال يؤذن بلال فانه ذو صوت ندي وصيت. بلال رضي الله عنه صوته اذا اذن صيت. بالمناسبة بلال لما مات الرسول ترى طلع من المدينة ما قدر يقعد فيها، يقول لم استطع عن، يقول كيف يأذن مؤذن والامام ميت؟ يقول هذا موضوع بعيد، اسمحوا لي يا جماعة. حتى استأذن ابو بكر فأذن له فرجع بلال، يقول نمت في المنام، والرواية فيها ضعف، يقول نمت في المنام فرأيت النبي يقول لي يا بلال ألم تشتق إلي؟ وهو كان في فلسطين. يقول فركبت على دابتي وجيت، ودخل المدينة في الليل الناس نايمين، فدخل المسجد فرآها الحسن والحسين، فوقف عند المحراب، فوقف عند قبر النبي فسلم عليه، ثم صعد على المنبر فأذن على المنارة، فلما اذن سمعوها للمدينة فبكى كل اهل المدينة من صوته جمالا وصوتا صيتا، وايضا ذكرهم بامامهم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. واصبح الاذان كما هو. الان يا جماعة الوضع الداخلي كيف في مكة؟ مكة طبعا لا يزال، احنا الحين نتوقع ان الرسول لما وصل صلى الله عليه وسلم الى المدينة الصراع لا يزال. صحيح انتقلت المعركة فقط من مكة بتروح المدينة. الرسول خرج امن اصحابه وامنت نفسه، وصار عنده مساحة من ان يدعو الى الله ويبث هذه الرسالة المحمدية على التوحيد عليه الصلاة والسلام. لكن لا يزال اهل مكة يبون الان يقتلون محمد، وهم خايفين منه. والله جل وعلا امره، بل انزل عليه ان الجهاد موجود. بقول لكم كلام ارجوكم ركزوا معي انتم من يشاهدني. حنا بين طرفي نقيض، بين ناس تقول لا احد يتكلم في الجهاد، ترى حنا تورطنا من بعد 11 سبتمبر وحنا في مشاكل، لفظ الجهاد ما نبغاه، الغوها من المناهج وفكونا منها من المنابر. وفي ناس تقول لا، الجهاد بطريقتنا، حنا نذبح ونفجر وارهاب ونسوي اللي نبي، هذا جهاد. لا هذا صح ولا هذا صح. حنا ما نستحي ان نتكلم عن الجهاد، ولا نستحي ان نتكلم عن ركن من اركان الدين، ولا نخجل ان نقول بان الجهاد هو سنام الاسلام، لكن ليس بما نريده نحن بطريقتنا وتفكيرنا. الجهاد له اركانه، له شروطه، له ضوابطه. الجهاد الذي يريده الله تبارك وتعالى ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول كما يقول المستشرقين بعضهم ان محمدا عليه الصلاة والسلام متعطش للدماء. نقول كبرت كلمة تخرج من افواهكم. رسولنا لو انه متعطش للدماء كان يوم كان في مكة لما خرج من الطائف طردوه للطائف قال له ملك الجبال اطبق عليهم الاخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. الرسول لو انه متعطش للدماء كان لما وصل المدينة استطاع ان يغير على اهل مكة ويفعل بهم الافاعيل. بدليل اخر ايضا ان كل اجمالي الذين قتلوا في معارك النبي صلى الله عليه وسلم في عهده في المعارك، الرسول غزا كم غزوة بنفسه؟ 21 غزوة. الصحيح 21 غزوة غير السرايا التي السرية التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة التي يخرج فيها النبي. الغزوات التي غزا فيها النبي بنفسه 21 غزوة. الذي قتل في مجمل الغزوات والسرايا لا يتجاوز 400 شخص. وين اللي يقول؟ اذا قال واحد يا اخي 400 شخص ما عنده ترى لا دبابات ولا قنبلة ذرية ولا كان سوى اكثر من ذلك، نقول لا مو بصحيح. الاوس والخزرج كانت بينهم حرب بعاث في المدينة، وقتلوا الالاف والعرب من حولهم كان يقتل منهم بالآلاف عشان شات ولا عشان موقع يختلفون عليه في ذلك الوقت. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأتي بهذه النظرة. النبي هو الذي دخل المدينة واول كلمة وش قال؟ افشوا ايش؟ افشوا السلام وعلم الناس على السلام. الله ارسل رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. سمعنا قبل قليل في قراءة الامام لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الجهاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رسالة. احنا ما نستحي من الجهاد ولا ندس روسنا في التراب، ما احنا بخوافين، هذا دين وركن. لكن نقول لأهل الفوضى لا، ديننا هذا منضبط في جهادنا في صلاتنا في كل اركان ديننا. كل امور الدين التي جاء بها النبي جاءت بهذه الطريقة. الرسول ايش كان يبي من قريش؟ يقول لهم خلوا بيني وبين ايش؟ وبين الناس، انا رسول رب العالمين، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. انا هذه رسالتي، افتحوا لي الباب على الناس، تمنعوني منها سادخلها شئتم ولا ابيتم، اموت اقاتل انا ما عندي مشكلة، لكن اتركوني وخلوا بيني وبين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبلغ هذه الرسالة، ما خرج من مكة خايف، لا، رسولكم اشجع الناس. الرسول خرج بامر الله وخرج يريد ان يجد مكانا رحبا وان لا يؤذى هؤلاء المؤمنون المسلمون حتى يبلغ رسالة الله في العالمين. وقالها لهم عتبة بن ربيعة، قال يا ابو جهل اتركوا محمد وشأنه، ان كان محمد قاتلته العرب فقتلت فريحتكم العرب منه، واذا انتصر محمد واعزه الله او اعزه ربه فعزه عزكم وشرفه شرفكم، وهذه غنيمة. انتم لماذا تطاردون هذا الرجل وهو جاء يدعو الى امر ليس لا يعارضنا؟ قال ابو جهل لا، نحن نريد ان نقاتله، احنا تركناها الان وطلع من مكة الى المدينة وكون له دولة وصارت له قوة، وحنا لابد ان نزيل شيء اسمه كيان غير قريش. قريش يجب ان تكون لها القوة والعزة والمنعة، واما محمد فلا عليه الصلاة والسلام. وفي هذه اللحظات يأمره ربه ان يغير ايش؟ اتجاه القبلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هو يصلي العصر، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما كان يصلي للمسجد الاقصى صلى الى الكعبة. وش معنى هالكلام؟ كأن الله يقول يا محمد خل عينك على مكة على الكعبة، ترى كذا استطعت ان يدخلوا اهلها الى الاسلام اسلم العرب كلهم. يا محمد انت الان المسجد الاقصى اول مسجد صليت اليه وهي قبلتك الاولى، والمسجد الاقصى له المكانة، لكن غير قبلتك هنا لان الكعبة لا تنساها ويجب ان تخرج اليها ويجب ان تحررها من هذه الاصنام ويكون لها القوة والمنعة. النبي عليه الصلاة والسلام الان بدأ يسوي احصاءات، قال لهم شوفوا رسولكم كيف يخطط عليه الصلاة والسلام. قال احصوا لي، وش نحصي لك يا رسول الله؟ قال شوفوا لي كم عدد المسلمين في المدينة، وبدأوا يدورون يشوفون احصاء، وشوفوا لي عدد اللي يستطيعون يحملون السلاح، كم رجال يقدر يشيل السلاح، لازم تعطوني عدد هؤلاء. الامر الثالث جيبوا لي عدد الذين يقرؤون يكتبون، لانه يعرف ان العلم له دور، العلم قوة، العلم اساس، العلم هو الذي نزل عليه جبريل باول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، كأن الله يقول اقرأ في كتاب الكون المفتوح، اقرأ في السماوات وفي الارض، اقرأ في النجوم والكواكب، اقرأ يا محمد الواقع واقرأ ما انت فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه النبي طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، قال لهم روحوا خذوا معكم 8 اشخاص، كم عددهم طلع؟ 10. وش وظيفتنا ذولي؟ مخابرات. قال ابغاكم تسوون لي استطلاع على الطرق الطريق اللي يؤدي من مكة للمدينة وعلى العرب القبائل التي حول مكة، شوفوا كيف قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ابغى اعرف وش الواقع، انا الان استعد الى موضوع كبير لازم اعرف وش اللي لي. واذا ذهبتم الى القبائل ايضا اعرضوا عليهم الدين والاسلام اذا قابلتم احد، ومن اعترض منهم فحيدوه، يعني يكون حيادي ما يتدخل بكرة بيننا وبين قريش. خرج طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ومعهم 8، كتب لهم الرسول كتاب، قال خذوا هالكتاب معكم ولا تفتحوه الا بعد يومين، امشوا المسافة الفلانية والطريق الفلاني بعد يومين افتحوه. ففتحوا الكتاب فوجدوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم عليه الصلاة والسلام: اذا قرأتم كتابي هذا فاذهبوا الى المكان الفلاني عند تل بين مكة والطائف، وخذوا لي اخبار قريش، ثم اسمعوا ايش قال لهم: ولا تلزموا احدا من الذين معكم، اللي موجودين معكم لا تضغطون عليهم، اللي بيروح معكم يروح، لان الرسول ما يبغى احد يروح بالغصب وتخترب الخطة، واعطوني اخبار قريش اولا باول. وشوف الذكاء والبعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. طبعا الرسول جهز ايضا بعد ذلك 10 سرايا، 10 سرايا، كل سرية تروح بلا مهمتها تحيد القبائل، نسوي مفاوضات ونسويهم احلاف، حلف بيننا وبينكم، اللي تبغى الاسلام يا مرحبا ومسهلا، اللي ما تبغى الاسلام ما تقاتل مع قريش، حنا ما نبغاكم، ترى من تدخل علينا او اعتدى علينا سنعتدي بمثل ما اعتدى به علينا. وبدأوا يفعلون هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت السرية الاولى فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وعبد الله بن جحش اخبره النبي انه يقرأ طبعا هذا الـ هذا الـ هذا الكتاب، وحينما قرأه ووصل اليه، شوفوا الاستخبارات المخابرات من مصطلح المعاصر اليوم، هي احد اركان بقاء الدول. نابليون هزمته روسيا ليش؟ لانه لخبط على ما يقولون في اخر وقته في المخابرات، ما كانت المخابرات قوية، اي نعم. وهتلر كذلك، هتلر احد اسباب سقوطه انه لم يكن في المخابرات قويا، مع الفارق ان نتكلم عن الرسول، انا اتكلم عن جزء سياسي، ان النبي عنده هذا البعد السياسي ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ارسلهم في الاشهر الحرم، كانوا في شهر رجب، والاشهر الحرم ما فيها قتال، حتى مكة اهل مكة قريش ما يقاتلون، وهم يترقبون عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه هنا يترقبون المكان حول مكة. ولما رقبوا ذلك المكان مرت قافلة، القافلة هذه نظروا اليها من بعيد فتشاوروا، وراحوا اثنين من الصحابة سعد بن ابي وقاص ومعه واحد ثاني، نظر عبد الله بن جحش يدورهم ما لقاهم، فتاهوا في الصحراء لا يعرفونهم، اسروا قتلوا ضاعوا، وصار عددهم كم الحين؟ 8. عبد الله بن جحش يوم شاف القافلة قالوا له اللي معه: وش رايك نقاتلهم، يعني نرميهم، نقدر حنا الان نقتل واحد منهم ونأسر منهم من نأسر؟ قال لهم: لا، الرسول امرنا الا نقاتل، نروح نجيب اخبار ونرجع، وبعدين لا تنسون احنا في الاشهر الحرم. كان ذاك اليوم هو اخر يوم في رجب، بعضهم تجوزوا وفهموا، قالوا حنا الان في الليل، يعني خلاص الليلة اخر ليلة في يوم رجب، بكرة بيدخل شعبان، فما ندخل حنا في الاشهر الحرم ولا في الجانب المحرم والقتال. المهم انهم كان بعضهم يؤيد وبعضهم يرفض خوفا ان يقعون في المحذور، الرسول ما امرهم بقتال ولا امرهم بان يعتدوا على احد مطلقا. فرفع احدهم سهما معه واصابت رئيس القافلة عمرو ابن الحضرمي، واصيب ثم سقط وقتل مات، واسروا اثنين، وفي بعض الروايات انهم جاءوا بالقافلة كلها. قريش استغلت هذا الموقف وبدأت تقول: شوفوا محمد يقتل الناس في الاشهر الحرم. الخبر وصل للرسول عليه الصلاة والسلام وغضب: انا ما ارسلتكم تقاتلون، انا ارسلتكم تجيبون لي اخبار، الوضع اللي سويته هذا غير مقبول وانا لا اقبل به. ولذلك الله انزل غضب النبي ونزل القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه ايش؟ كبير، خطأ. لكن ايضا ما نسيناكم يا قريش، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر. ثم قال الله: والفتنة اكبر من القتل، انتم سويتوا فتنة، وهذا امر مرفوض، والقرآن لا يحابي احد، والله جل وعلا لا يحابي احد. غلط صحيح، قريش اعتدت، لكن هذا غلط. من هنا بدأ النبي الان يفكر بمسألة القتال وأذن الله له. طبعا انا قلت لكم ما راح اذكر بالتفاصيل كم معركة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ومتى خرج. نتكلم اليوم لأن الوقت ضيق عن معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غزوة بدر كان الرسول لا يريد فيها قتالا، الرسول يريد فيها العير. طبعا هي سميت الفرقان ليش؟ لأنها فرقت بين الحق والباطل، فرقت بين الجادين وبين الناس اللي كانوا يدورون مصالحهم، ابو لهب وابو جهل وغيرهم يدورون مصالحهم، والوليد بن المغيرة. حنا لا، ستفرق هذه المعركة وهذه الغزوة بين الحق والباطل، وسينتصر المسلمون، وسيصبح. اذا بغيت تعرف قيمة الحدث، اي حدث عندك، قس ما كان قبل الحدث وايش وما بعده. اذا شفت فيه فرق ستعرف قيمة هذا الحدث، هل هو كبير ولا لا. قيمة غزوة بدر اللي الفرقان عظيمة، بدليل ان العزة والمنعة والقوة حدثت للمسلمين بعد الانتصار الذي حققه الله تبارك وتعالى للنبي والمسلمون في هذه المعركة. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف ان قريش طلعت قافلة فيها 1000 بعير و50,000 دينار ذهب. ما شاء الله، منين جابوا هالفلوس؟ من وين؟ هذه اموال المسلمين اللي هاجروا واخذوها يبغون يتاجرون فيها في الشام ويستثمرونها. طبعا ابو سفيان هو اللي يقود القافلة، طالع معها 40 حراسة، يعني مستهتر. هو شو يقول ابو سفيان؟ ما احتاج اخذ اكثر من 40 شخص، حنا لنا منعة عند العرب وفي تحالف بيننا وبينهم، ومحمد لا يزال ضعيفا. هذا عناد واستهتار واحتقار في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن طريق رجالاته ان القافلة خرجت بالارقام، فيها 1000 بعير، فيها 50,000 دينار من ذهب. هذا يدلك على دقة المخابرات ورجال النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. طيب وش تبغى يا رسول الله بهذه القافلة؟ ابغى ارد الودائع، ارد اموالنا. طيب انت كان عندك ودائع قريش يا رسول الله، كنت في مكة، ليش خليت علي يجلس بعدك في الهجرة ويرجعها لهم؟ لا، في فرق. الودائع هذه امانة، اما حقوقنا التي اخذوها من بعدنا، حتى بيت الرسول اخذوه. يوم راح الرسول يفتح مكة قال يا رسول راح استرح في بيتك، بيت خديجة، قال وهل ترك لنا عقيلا بيتا؟ حتى بيتي اخذوه، دخلوا بيوت المهاجرين، اخذوا اموالهم واخذوا بيوتهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم الان ماذا يريد الرسول؟ يريد ان يرد تلك الاموال. 313 رجال معه، ما كان قصده الحرب. ابو سفيان درى ان الرسول طالع وقال والله لا اسبقنا، خلنا نقول بتغدى فيه قبل تعشى فيني. قام ابو سفيان جاب له رجل اسمه عمر او عمرو بن ضمضمة، قال له شف روح القريش في مكة وادخل عليهم وبلغهم ان محمد بيعدوا على القافلة بياخذ اموالهم. وهذا عمرو بن ضمضمة خبيث، وش سوى؟ راكب بعير، قبل يدخل مكة جاب الخنجر حقه وقطع خشم البعير وقطع اذنه وخلى الدم يصب ولطخ نفسه بالدم، وركب على البعير بالعكس، يعني خلى وجهه عند اكرمك الله ذنب البعير، ودخل يصيح وهو يقول لاهل مكة الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة، يا اهل مكة. الناس يناظرون فيه وش فيه ولا يكلمهم ويمشي، هو متعمد يبغى يجمعهم عند الصفا عند الكعبة، الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، ويمشي وملطخ نفسه بالدم. خير وش الموضوع؟ قال ادركوا يا قريش فان محمد قد اعتدى على قافلتكم. والرسول ما بعد اعتدى ولا تقدم على القافلة. هنا ابو جهل على قولتهم طلعت جنونة، واقسم ابو جهل قال والله لنقاتلنه الليلة ولنأتين باموالنا وقافلتنا في نفس اليوم. نفس اللحظة كانت عاتكة بنت عبد المطلب اللي هي ستير للرسول عمته صلى الله عليه وسلم، عاتكة شافت رؤيا، شافت رجال يدخل مكة واقف في مدخل مكة وهو يقول يا آل غدر يا آل غدر، يعني يا غدرة، يا آل غدر موعدكم بعد 3 أيام. تقول فنظرت لهذا كله في المنام، تقول فانتقل من مكان هذا الى جبل قبيس ورقى فوقه، يا آل غدر موعدكم بعد 3 أيام. تقول ثم نزل حتى وقف عند الكعبة، يا آل غدر موعدكم بعد 3 أيام. تقول ثم التفت إليه فأخذ حفنة أكرمكم الله والمشاهدين من تراب، ثم رمى بها تقول ولم يبقى بيت في مكة إلا دخلته ذرة من هذه التراب. وراحت وقالتها للعباس عم الرسول. العباس ما بعد أسلم فعلم أنها مصيبة ستحل في مكة. العباس قبل إسلامه راح للوليد ابن عتبة شافه مهموم قال ايش فيك؟ قال أخبرتني عاتكة برؤيا أزعجتني وأعلم أن فيه مصيبة. قالوا ايش؟ قال بقولها لك بس بشرط ما تعلم أحد، سر بيني وبينك. قال قلها يا رجل، وقالها له. ثم خرج الوليد بن عتبة وأخبر أبوه عتبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة علم ولده شيبة. وصل انتشر الخبر في مكة كأنهم حريم، ووصل الخبر إلى أهل مكة، مع احترامنا طبعا للنساء بس نتكلم فيه. وانتشر الخبر وأبو جهل طلع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالعباس حول الكعبة واقف، وجاء أبو جهل واقف جنبه قال وما هذه الرؤية التي ترون يا بني هاشم؟ قال وش أي رؤية؟ ما شفنا شيء بحال فكرة من بس. قال بلغنا عن رؤيا عاتكة، أنبئت فيكم النساء؟ طلعتونا رجال قلتوا نبي وصدقناكم، بعد بتقولون عاتكة نبية الحين؟ أنبئنا فيكم النساء؟ قال يا ابن حلال ما في شيء. قال بلغنا عن رؤيا عاتكة، أخبرنا بها. اسمع يا العباس، والله يقولها أبو جهل لو لم تتحقق رؤياكم لنكتبن فيكم كتابا نعلقه في أستار الكعبة ونقول للعرب كلها أن بني هاشم أكذب العرب. العباس يقول أنا متيقن أن ما رأته عاتك أنه حق وأنه حقيقة وأنه سيكون. وصل الخبر طبعا أبو جهل، هنا أبو جهل الحين جالس يستعد، 950 رجال في معركة بدر و200 فرس، وأرسل معهم 1000 بعير 1000 جمل عشان يذبحونها يأكلون منها في الطريق. الرسول كم عددهم؟ 313 معه فرسين، فرس مع الزبير بن العوام والمقداد بن عمر فرس آخر، و70 بعير، كل 3 يركبون على بعير تناوبون في مسافة أكثر من 300 كيلو تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 55 سنة، وكان الذين يمشون مع النبي علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي المرثد، وهم كل شيء واحد يركب، يعني كل واحد يمشي ثلث المسافة تقريبا 100 كيلو، الرسول بيمشي مثلهم. فقال علي يا مرثد كيف نركب والرسول يمشي؟ ما نقدر، بتنازل أنا وأنت عن حقنا في الركوب ونجعل النبي هو الذي يركب طوال الرحلة. قال أبرك ساعة ما عندي مشكلة. فذهب للنبي يا رسول الله والله لا ندعك تمشي ونحن نركب، لا تركبنا ونمشي. فالتفت النبي فقال لهم شوفوا شوفوا الرسول كيف يربي أصحابته، ما أنتما بأقدر مني على المشي وما أنا بأغنى منكما عن الثواب والأجر. أنا أبغى الأجر. هو يوم جاء أبو بكر في الهجرة وش قال له؟ قال له جهزت الرحلة. قال إيش؟ بالثمن. أنا أبغى أجر هالرحلة يا أبو بكر. واليوم يقول أنا أبغى الأجر ولا أنتم أقدر مني على المشي، كل منا يأخذ حقه. قريش لما أبو سفيان درى أن الرسول بيطلع فغير الطريق، بدال ما يجي مع طريق القوافل راح مع طريق الساحل من عند ينبع وجدة منك من الجهات الساحلية. الرسول طبعا لما علم التقى طبعا أبو سفيان بأبو جهل في الطريق، ولما التقى يا قالوا خلاص ما دام أن ضيعنا الرسول وتركنا الطريق الصحيح دعونا نرجع ولا نواجه محمد. قال أبو جهل لا والله لا نرجع، ولنذهبن إليه ونأخذن معنا البعير ونذبحه، يعني هذا من باب الترف، ونشربن الخمر عنده ويتراقصن الجواري أمامه، حنا ما نرجع واللي فروسنا بنسويه. في 2 ما طلعوا خوافين، أبو لهب بقي جلس في مكة قال إن محمدا وعدني بالموت وأنا عارف اللي رحت لا بموت، شوف موقنين وجلس. أي نعم العباس أبو لهب، أبو لهب يوم جلس العباس طلع وكانت جاريته موجودة، خلى الجواري حقينه عند أبو لهب يخدمونه، فقام أبو لهب فضرب الجاري ضرب العبد كف، والجارية الثانية أخت هذا العبد فقامت بحديدة فضربته على رأسه وسقط وأصيب بمرض، حتى أصيب بمرض في جلده بدأ يقولون سبحان الله الجلد يخرج عن اللحم، وأصيب بمرض أشبه ما يكون بمرض معدي. لما مات ما قدروا يصلونه، طبعا مات بعد معركة بدر بست ليالي، ثم ردموا عليه البيت ردم ينفكون من شره. النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الثاني اللي ما كان يبغى يطلع أمية بن خلف. أمية بن خلف كان سيد من بلال. لما جاء يطلع قالوا لا امش اطلع معنا. قال لا والله لا اخرجن معكم. فان بلال مرة كنت اعذب بلال هنا عند الكعبة وقال لي بلال اخبرنا رسولنا اننا سنقتلك. يقول انه قال لي بلال مرة وانا اعذبه ترى رسولنا قال اني بذبحك. يقول فصدقته. قال كيف اطلع انا مجنون. يقول فسألت بلال حينها كيف ستقتلني، تقتلني في مكة ولا وين؟ قال ما ادري الرسول قال بتذبحه بس لكن وين ما قال لي. عقبة ابن ابي معيط يقول قم يا رجل ما عليك، لا اذهبن اتينا بالبخور ولا ابخرك كما يتبخرن النساء العرائس العروس. وراح جاب بخور وقام يدور عليه كذا يبخر فيه فيضحك. عقبة ابن ابي معيط قال ويحك والله اني ما اراك الا ان تبخرني لمقتلي، انت جالس تهيئني للموت. النبي صلى الله عليه وسلم الان يقول اشيروا علي، وقف عند الصحابة يا ابو بكر او قال ايها المؤمنون اشيروا علي. قال ابو بكر امضي يا رسول الله فنحن معك. قال جزاك الله خير يا ابو بكر. ثم جلس الرسول فوقف قال اشيروا علي ايها الناس. قال عمر امضي يا رسول الله ونحن نمضي معك. قال جزاك الله خير يا عمر. ثم قال اشيروا علي ايها الناس، هذه الثالثة. فقام المقداد بن عمر مهاجري قال يا رسول الله امضي ونحن معك، والله لن نقول لك ما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بل سنقول اذهب انت وربك فقاتلا اننا معكما مقاتلون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير. اشيروا علي يا قوم، اللي تكلموا كلهم مهاجرين، ابو الرسول يبغى الانصار. اشيروا علي. فقال سعد بن معاذ لعلك تريدنا يا رسول الله. قال ايه والله اريدكم، انتم اللي حنا في بلدكم الان وانا بينكم اريدكم ايها الانصار. فقال سيد الاوس يا رسول الله ان كنت تريدنا فنحن قد امنا بك. شوفوا الكلام يكتب بماء الذهب، هذا الكلام اللي خلى عرش الرحمن يهتز لموته، هذا الكلام اللي خلت الملائكة 70,000 ملك يصلون عليه. قال يا رسول الله اننا امنا بك وصدقناك واعطيناك العهود والمواثيق على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله، والله لو خذت بنا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فخذ من اموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، ووالله انما اخذت منها احب الينا مما تركت، سالم من شئت وعادي من شئت وصل حبال من شئت واقطع من شئت، والله يا رسول الله لا تجدن اصدق عند اللقاء، والله ونسأل الله ان يريك منا ما تقر به عينك. ها وش رايكم؟ اسألكم بالله يا شباب ومن يشاهدني، ما نقدر نقول والله يا رسول الله ان ترى ما تقر به عينك منا؟ يا جماعة حنا الان في الرخاء، والله عيب على امة عددها مليار ونصف المليار، عيب ان رسولها ينتظر منها يوم القيامة على الحوض ان يرى منها ما تسره او ما يسره. يوم القيامة الرسول يخاف عليك حتى يرى رجل يدور فيأتي الرسول الذي يأخذه يوم القيامة حتى يدخله الجنة، فتقول الملائكة دعه يا محمد، قال هذا من امتي، قال انك لا تدري ماذا احدث بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا سحقا. انتبه، فرصة، قولوها واجعلوا شعاركم اليوم سنريك يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما تقر به عينك صلى الله على نبينا محمد. الرسول وضع خطة، انا طبعا جالس اختصر لكم لضيق الوقت. خطة النبي وشي، قريش متعودة على الكر والفر، الرسول قال لاصحابه صفوا صف واحد عليه الصلاة والسلام هذول للهجوم، وليكن خلف كل رجل من اللي في الصف الاول كل واحد من الرماة مع سهم، اذا اقبلت قريش علينا وهاجمت يقعدون هذول اللي في الصف الاول وتأتيهم السهام والرماح فيخافون فيهربون على اساس نستطيع ان ننتصر عليهم او على الاقل ان نحد من شرهم. الرسول واقفين الصحابة يصفهم، وفي صحابي اسمه سواد سمين شوي وله كرش، ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الصفوف، وهذا يقدم بطنه، والرسول يرجع يقول ابشر حاضر، ثم يرجع ولا راح صور تقدم يرجع، ارجع يا سواد احنا نلعب، احنا مو بلعب هذا، ارجع. يقول فجاء لست تقدم ويرجع، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه، فلم هذا ذكرني بقصة بقولها لابو محمد الحين ان شاء الله. الرسول ضربه فرجع، هو طبعا تأثر رضي الله عنه وارضاه، وقال يا رسول الله انك اوجعتني، عورتني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال، ورفع ثوبه، تعال خذ حقك، تعال اقتص مني، نقدر نسوي كذا؟ كم ظلمنا وكم اخذنا وكم تكلمنا وكم وكم وكم وكم. فرفع النبي فاتى سواد فضم النبي وجلس يبكي، قال هذا الذي اردت، هذا الذي اردت. قال له الرسول خير، لماذا فعلت هذا يا سواد؟ قال والله اني اعلم ان اليوم يوم غزوة وشهادة، واني اردت ان يكون اخر عهدي بي في الدنيا هو بطنك وجسدك يا رسول الله، انا بس ابغى جسمي يجي جسمك يا رسول الله. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجهز هؤلاء، قريش طبعا متقدمة ومعها قوة، الزبير بن عوام مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب واقفين. قال لهم الرسول اذهبوا واسألوا لي هذا الغلام، فيه غلام من حقين قريش، يروح يجيب موية من الابار يوديها لهم، الابار في موقعة بدر. فامسكوه الزبير بن عوام وعلي بن ابي طالب، الرسول وقف يصلي، قالوا له مع من انت؟ هم ما دروا الى الان ان ابو سفيان التقى بقريش ابو جهل. قالوا انت مع ابو سفيان ولا مع قريش؟ قال لا انا مع قريش. قالوا تكذب، ما صدقوه، وجلسوا يضربونه والرسول يصلي. قال لا انا قايل لكم انا لا اكذب عليكم. قال لا انت اكيد مع قريش. هم ودهم انه يقول الحقيقة ولا يدرون مش الحق مش الصحيح. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلتم؟ قالوا كذب فضربنا. قال نادوه يوم صدقكم ضربتموه، ويوم كذبكم تركتموه. لانه وش قال بالاخير؟ قال خلاص تبوني مع ابو سفيان، انا مع ابو سفيان، وهم مع ابو سفيان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعال، شوفوا عقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال لها الرسول كم عدد قريش؟ أنت مع قريش؟ قال نعم. قال كم عددهم؟ قال ما أدري. شوفوا الذكاء والخطة. قال كم يذبحون يأكلون، كم ينحرون في اليوم؟ قال يذبحون من 9 إلى 10 من الإبل. قال الرسول إذن عددهم ما بين 950 إلى 1000. شوفوا رسولكم والعقل والتفكير، خلاص مدامه يذبح كل يوم 10 و9، لان كل بعير يكفي له 100 تقريبا، فبالتالي انا حسبتها بذهني. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي يقودهم؟ من خرج من سادات قريش؟ من معهم؟ قال كل سادات قريش خرجت، كلهم ابو سفيان وابو الحكم وكل الشلة على ما يقولون موجودين. الصحابة جالسين يسمعون الكلام، عدد كبير، والف بعير و300 رجال هذولي، وهذولك تقريبا قرابة 1000. الرسول مباشرة حتى يرفع المعنويات قائد عليه الصلاة والسلام، التفت عليهم قال الله أكبر، لقد ألقت إليكم قريش بفلذات أكبادها. بس عطاهم إياها بالصميم، ما يحتاج، أنا الآن عددي قليل ولا بد أني أرفع معنوياتكم. الله أكبر، لقد ألقت إليكم قريش بفلذات أكبادها. ثم ذهب النبي بنفسه الآن يدور يستطلع في المكان، معه أبو بكر الصديق، وشافوا لهم رجل شايب كبير من الأعراب، فقال له النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش أين هم؟ يقتص يعرف الطريق هو. قال له من أنتما؟ قال إذا علمتنا علمناك. قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وين قريش، وش وضعها الآن، أخبرني عن قريش وعن محمد، عشان يوهمها أنه مو بمحمد. قال أخبرني من أخبرني، إن كان صادقا فإن قريش الآن عند العدوة القصوى، وأخبرني من أخبرني إن كان صادقا فإن محمد اليوم عند العدوة الدنيا. الرسول وصل عند العدوة الدنيا، فقال ما دام أنه وصفني صح. فجاء قال الرسول شكرا، قال تعال تعال، ما علمتني أنت من أنت اللي معك أنت يا أنتم من أنتما؟ قال نحن من ماء، يعني مخلوقين من ماء. قالوا ماء ماء ماء التي في العراق، وراح النبي صلى الله عليه وسلم تركه. وهذا من ذكاء النبي وبعد نظره صلى الله عليه وآله وسلم. تذن نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله، ترى أيام بطول عليكم تحملونا. بسم الله، بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على أنا أقول هذا الأذان أجره إلى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأجره إلى بلال والحمد لله الذي جعل علامتنا ونبراسنا مثل هذا الأذان فالحمد لله على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أبو سفيان في طريقه وقريش في طريقه، طبعا هم يعرفون أنهم سيلتقون في موقع واحد، والمؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وينهم فيه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، اللي أبو سفيان سيلتقي في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يجب أن تعرف قريش رغم أن رسولنا ومن معه عددهم قليل، لكن مستقر في نفس رسولنا أنه وما النصر إلا من عند الله، هذه سنن كونية. الموقعين العدوتين طبعا هي مكانين تلتين مرتفعتين، لكن القصوى إذا جاءها المطر والماء أصبح الطين وثقيلة، وهم جايين معهم عتاد وعدة كثيرة، فنزل ليلة تلك الليلة مطر، وكأن الله جل وعلا جعل المكان البيئة اللي هم فيها الموقع أن يكون طينا وأصبح تحركهم ثقيل. أما العدوى الدنيا فهي أرض إذا جاءها المطر صلبة ازدادت صلابة، وتكون الحركة بالنسبة للمؤمنين أسهل، وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى. طبعا المسلمون خايفين، هم بشر، والله جل وعلا اخبر حتى في القرآن الكريم يجادلونك من بعد ما تبين لهم حتى قال لك انما ايش يساقون الى الموت وهم كارهون موت. احنا 313 رجال ولا معنى عتاد قوي ولا سلاح كثير، وهؤلاء أتونا بعتاد وعدة واجتمعوا علينا، ومع ذلك الله ثبتهم، حتى النوم من شدة الخوف ما جاهم، لكن الله جل وعلا ألقى عليهم النوم، إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم، الله أنزل عليهم حتى النوم. في أحد ينامه بحارب ومتيقن أنه سيموت، لكنها رحمة الله تبارك وتعالى. يقول أحد الصحابة: والله إني كنت في الحراسة ومعي سيفي وأنا مفتح. يقول: لما نزلت الآية هذه أنا ما دريت، والله إني أنام أنعس حتى سقط السيف مني 7 مرات، استنكرت نفسي، وين أنا حارس ولا نوام أنا هنا؟ يقول: فلما بلغتني الآية علمت أن الله أراد ذلك لنا، ناموا واطمأنوا، وذلك من الله سبحانه وتعالى. جاء الحباب بن المنذر، النبي عليه الصلاة والسلام كانت في آبار، فرأى النبي أن يرجع الرسول وراء الآبار وتصير الآبار بينه وبين قريش، فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله إياه أم الحرب والرأي والمكيدة؟ هل الله اللي قال لك وقف في هالمكان، ولا هذا تخطيط منك رأي؟ قال: لا، إنما الحرب والرأي والمكيدة. قال: عندي رأي تقبله مني؟ قال: أقبل. هذا قائد عظيم. بعضنا اليوم مدير إذا جاء واحد يكلمه موظف صغير ما يناظر فيه، الأب في بيته أحيانا ما يقبل لا من زوجته ولا من عياله، يعتقد أنه صاحب القرار الصائب، وهذا خلاف الحق. الله يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم قبل ذلك قال الله جل وعلا وشاورهم، بس أبغى أجيب الآية من بدايتها، قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمره الله أن يشاورهم بالأمر وأن يأخذ آراءهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: يا رسول الله، إني أشير عليك إن قبلت رأيي أن نردم الآبار ذي، نردمها ونسدها إلا بئرا في المؤخرة. ليش يا الحباب؟ ترى الحباب بيموت في ذا المعركة، ما لها لها الموقف، لكن شوفوا العظمة. قال: ليش؟ وش رأيك؟ قال: يبقى بئرا واحدا نشرب منه وهم يعطشون، احنا نجي قدام البئر هذا وهالبئر آبار كلها مردومة، فيصبحون يقاتلوننا من أجل الماء ونحن نقاتلهم من أجل الرسالة. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الآن يقول لهم فضل الجهاد، وبدأ تنزل آيات الجهاد، شوفوا كل شيء في موضعه، ويخبر الصحابة. فقال للصحابة: تقدموا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حصلت مبارزة بين الثلاثة من قريش والثلاثة من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: لما بدأت قريش هاجمت، فبدأوا أولئك الذين في الصف الأول يقفون فقط للمبارزة، لما اقتربوا اجلسوا انزلوا، فجاءتهم السهام. قريش هنا الآن في هذه اللحظة كما يقال اختبصوا. الحباب أو عمير بن الحباب رضي الله عنه سمع الرسول يقول للصحابة: تقدموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، 313، والرسول يحفز وأمره الله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرضهم على أن يقاتلوا هؤلاء الأعداء. حارثة رضي الله عنه عمره 18 سنة يمر عليه الرسول قبل المعركة بيومين، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله، المفروض يقول بخير والحمد لله وطيب ما عليه خلاف، قال: أصبحت وكأني أرى العرش، وكأني أرى أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في عذابهم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: القول هذا له فعل؟ سوالف. قال: والله إني لا أستعد إلى أن أكون من الشهداء وأن أدخل جنة عرضها السماوات والأرض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أنت منهم. وبدأت المعركة. لما بدأت المعركة كان على الميمنة عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن بن عوف: العدد قليل وكل واحد مننا ما معه إلا عدد بسيط، 25-20 رجال. يقول: التفت على يمين على جنبي طفل معاذ، يقول: صغير. قلت: لا حول، شاف هذا جنبي، هذا بينصرنا ذا. يقول: هذا هو حالي. يقول: والتفت فإذا بمعوذ ولد عمه أو أخوه في رواية عمره 14 سنة. قلت: وين ننتصر احنا؟ هذا 15 14. يقول: وأنا واقف أنظر وأمسك سيف لأن حرب. يقول: فإذا باللي على يمين يسحب ثوبي. قال: يا عم. قال: نعم، مش تبي؟ اشغلتنا خير. قال: أين أبو جهل؟ قال: ليش، مش تبغى في أبو جهل؟ قال: أين أبو جهل؟ قال: لماذا؟ قال: إني أريد أن أقتله. قال: كيف تقتله؟ قال: والله لا أقتلن أي رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أسمع الكلام استغرب، صغير لم أبالي. يقول: شوي الذي يسحب من جهة ثانية. يا عم، وين ابو جهل؟ فان امي بعثتني واخي الا نعود الا وقد قتلنا من كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فتشجعت، قلت الحمد لله ما دام هذول الصغار سيكون ان شاء الله هناك امر اكبر. يقول فاشرت اليهم على ابو جهل، قلت شوفوا هذاك هو. يقول فلما رأياه، شوفوا الحديث، يقول فانطلقا كالرماح من شدة انطلاقهم وقوتهم. يقول يوم وقفوا شافوا من بعيد على فرس جثة ابو جهل كبير، يقول فرآه ذولي شباب على رجولهم، يقول وقف معاذ معوذ قال اسمع اذا رحنا كلنا كذا بيذبحنا، والرجال ذا طويل وعلى فرس، قال ماذا نفعل؟ قال انت تضرب بسيفك ارجل الفرس وتخلي الفرس حقه يطيح وهو بيسقط، ثم نقوم انا وياك عليها قومة واحدة ونطعنه في رقبته، انت بتطعنه في بطنه لانه لن يموت. يقول فجلسنا نرقبه في المعركة، فتقدم معوذ فضرب الفرس وطاح منه. هو يقول معاذ بعد المعركة يخبر النبي قال والله لا ندري كيف سقط، ما ندري كيف طاح. يقول فصعدنا على رقبته فطعناه هنا في رقبته، يقول لما طعناه اراد ان يمسك بنا ففررنا. يوم جاء يركض معاذ شافه عكرمة ولد ابو جهل، عكرمة اسلم بعدين، يقول فضربني في كتفي وخلع كتفه قطع يده اليمنى، يقول فبقي جلد فيها. ومعاذ ركض، معاذ راح يبشر الرسول. اسمعوا الشاب، انا اناشد ابو 15 و16 بل والله ابو 40 واكثر. معاذ يقول يوم شفته ركض قلت سيبشر النبي قبلي، والله لا اسبقنه، لكن الدم ويدي ما خلتني. يقول فوضعت يدي تحت قدمي فقطعتها، يقول انقطع ما عاد بقى الا لحمه بس. يقول فركضت، يقول فوصلنا الى النبي مع بعض، قلنا قتلناه لك يا رسول الله. من؟ قال ابو جهل. فرح النبي، قال قم يا ابن مسعود تأكد من الخبر، جيب العلم لي. عبد الله بن مسعود يقول رحت ادور بين القتلى فلقيت ابو جهل في اخر رمق خلاص بيموت. يقول جيت ودعست عليه هنا، وضع ابو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود طبعا نحيف رضي الله عنه وارضاه، يقول فوضعت رجلي على صدره، قال حتى انت يا صويحب الغنم او يا رويع الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعب. شوفوا الكبر حتى في اخر لحظة. يقول ما بقى انت الضعيف تدعسني؟ قال من الذي غلب؟ علمني من اللي فاز. قال غلب الحق وغلبك محمد. يقول قلت له الكلام، يقول لما سمعت الكلام حتى هو عنده هدف على كفره وعنده رسالة على ضياعه وضلاله، فلماذا لا يكون عندنا رسالة؟ يقول عبد الله بن مسعود فجززت رقبته ومات ابو جهل، وهذا يعد انتصار. شوف اراد الله ان تكون ميتته على يد هؤلاء الاطفال او هؤلاء الغلمان. النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وش قال للصحابة؟ يا قوم من رأى منكم ابي البحتري بن هاشم فلا يقتلنه. كافر، ليش يا رسول الله وهو جاي معهم في المعركة؟ لماذا يا رسول الله لا نقتله؟ ليش اسلم؟ قال لا، انه كان وفيا معنا يوم الصحيفة يوم حوصرنا في شعب بني طالب، اتركوه وفاء له. ابو البحتري في المعركة وجاي يقاتل، يقول احد من الصحابة فكنت اقاتل فرأيت ابو البحتري وصددت عنه، راح تقاتل واحد ثاني ولحقني، قال قاتلني انا كاك رجال. قال يا رجل والله اني استطيع ان اقاتلك لكن نبي منعني من قتالك. قال تقدر تقاتلني؟ قال والله تركتك طاعة لرسول الله ولا اقدر اقتلك، انا سهل قتلك علي. قال والله لا اقتلنك، انا اللي بذبحك. يقول انا حشت ما ابغى اذبحه، الرسول الله يقول لا احد يذبحه. يقول فاخذ يلحق بي، يقول حتى وقف امامي فكاد ان يقتلني فقتلته. يقول رحت اصيح ابكي يا رسول الله انني قتلت الرجل الذي منعتني من قتله، لحقني وانا تركته من اجلك. قال لا عليك، انما اردنا الوفاء، انما اردنا الوفاء. الرسول وفي حتى مع اعدائه، ويعرف صلى الله عليه وسلم هذا الامر. اخر المعركة انزل الله الملائكة، ترى ما نزلت الملائكة من اول المعركة، اني معكم فثبتوا الذين امنوا، ونزلت 1000 من الملائكة. الرسول قبل تنزل الملائكة وين كان فيه؟ كان وراء يدخل ويطلع، ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف ويرفع كفه. اللهم يا الله، اللهم ان تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا، اللهم انجز لي ما وعدتني. وطاح رداءه وبان بياض ابطه. قال له ابو بكر هون عليك يا رسول الله، والله ان الله لمنجز لك وعده ومحقق ما تريد. يا الله انجز لنا وعده. شوفوا التذلل. الله يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايش؟ اذلة تتذللون. اقول يا جماعة للحاجة يتذلل الى ربه، وكلنا اصحاب حاجات عند الله، تذللوا بين يديه فان الله يجيب من تذلل بين يديه سبحانه وتعالى. ابو بكر بلال رضي الله عنه شاف اميه بن خلف في المعركة اللي كان يعذبه اللي قال رسول ستقتله، وطلع سيفه ويوم شافه اميه انحاش فرك، ومن راح له؟ راح لعبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن انني مستسلم وارفع الراية البيضاء، ما ابغى قاتل بس ما اسلم. يوم جاء بلال قال والله لا اقتلنك يا عمر. قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال لامية اقصد، قال عبد الرحمن بن عوف دعه يا بلال فانه اسيري. قال والله لا اسير لك اليوم. وقال عبد الرحمن بن عوف لانه دخل عليه يعني حماه، قال له عبد الرحمن بن عوف انبطح انرجع في الارض امية بن خلف، فانبطح وجاء فوقه عبد الرحمن عشان ما يذبحه بلال، فاخرج بلال خنجره وطعنه من تحت عبد الرحمن بن عوف 3 طعنات ثم مات وكبر رضي الله عنه. عاد يقول رفع رأسه وينظر، قلتها لي في مكة، يعني قلت لي انك ستقتلني، وقتله بالفعل، وقتل عدد منهم 70 من صناديد قريش. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا وفرت قريش، ومات 14 من صحابة الرسول، 13 من الانصار وواحد فقط وهو عبيدة بن الحارث مهاجري رضي الله عنهم جميعا. السنة الثالثة، وانا ابغى السرعة، السنة الثالثة من الهجرة، قريش الان تبغى تنتقم، قالت ما نترك هذا الكلام، نبغى نرد ثأرنا ونبغى نثبت، هذا اهم شيء في غزوة احد، نبغى نثبت للعرب ان قوتنا اقوى منهم. فجهزوا جيش وخرج رأس المنافقين عبد الله بن ابي سلول، وقال طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كم شخص؟ 1000 في البداية، 300 رجعهم من؟ 300 رجعهم هذا ابن سلول المنافق، قال لهم ارجعوا، محمد اخذ رأي من؟ رأي الغلمان. الرسول قال لهم نخرج نقاتل خارج المدينة ولا داخل المدينة؟ الشباب الصحابة قالوا لا نقاتل برا، عندهم حماس. وبعض الصحابة قالوا لا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ان الاغلب يرون القتال خارج المدينة، الرسول يبغى المدينة حتى تحميهم، لان المدينة من 3 جهات مقفلة، من جهة الشمال مفتوحة، فقالوا نخرج. فاخذ الرسول برأيهم علما بانه كان يريد البقاء عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلبس لباس الحرب، قالوا كأننا اجبرنا واكرهنا رسول الله، لعله يريد القتال في المدينة، يا رسول الله قاتل في داخل المدينة لعلنا اكرهناك. قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين خلقه، لا يمكن، انا لبست لباس الحرب على هذه النية، توكلوا على الله. احد انا انصح اهل المدينة ان كانوا يشاهدنا بعضهم، واذا زرتوا المدينة يا جماعة وشفتوا جبل احد ابغاكم تنظرون بنظرة معينة، بس وشي ناظروه انه جبل من جبال الجنة. صحيح ان جبل احد ما عليه اشجار ولا بخضار مثل جبال اوروبا ولا عليه شلالات، لكن عليه عظمة، هذا الجبل صعد عليه افضل رجل في الارض، رقى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان ومن وعلي، وصعدوا الجبل والجبل اهتز، ما هو بزلزال، اهتز احتراما وتوقير عليه من، فانزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونزل ومسك الجبل، قال له اهدأ احد فان عليك نبي وصديق وشهيدين، وهدأ الجبل، هذا الجبل. اسألكم بالله، حنا سيرة النبي نسمعها ونقراها، يا جماعة اهتز جبل احد 25 كيلو طوله، اهتز لمحمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اثبت احد، ونشهد الله على محبة جبل احد، لكن لم نتعبد الله لا بزيارته ولا بغير ذلك، لكن نحبه لسبب، ليش؟ لانه يحبنا ونحبه، الرسول انه جبل يحبنا ونحبه، ونحن نحب جبل احد لانه جبل من جبال الجنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قريش طبعا الان رجعوا من المنافقين 300، كم بقى؟ بقى 700، يعني ثلث الجيش رجع. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطائفتين الثلثين اللي بقوا كادوا يتأثرون، قال الله جل اذ هم الطائفتان ان يفشلا، كانت ايضا ناوية ان ترجع لان المنافقين اثروا عليهم. الرسول رأى رؤيا قبل يوم احد، هذه الرؤيا رأى حصنا حصينة، درع حصينة، ورأى ان سيفه يثلم، الرسول سيفه ينكسر، ورأى 70 من البقر تنحق، فعبر الدرع انها المدينة، وعبر السيف ان يقتل واحد من اهله ومن اخاصته، وقتل حمزة رضي الله عنه، وعبر 70 انه عدد اصحابه الذين سيقتلون في هذه المعركة. معركة احد كانت خطيرة، من اخطر المعارك على النبي عليه الصلاة والسلام. خرج الكفار كم عددهم؟ 3000. الرسول حط على الميمنة وعلى الميسرة وجهزها. شوفوا طبعا اللي يعرف احد بينه وبين جبل الرومات تقريبا 650 متر. زاوية جبل احد نهايته مع بداية جبل الرومات تعتبر هذه ميمنة وهذه ميسرة، يعني دعونا نقول بهالطريقة. اي نعم الشق، احسنت، الشق هذا اللي دخل النبي في اخر المعركة. الميمنة هذه قال الرسول اول جندي يحط يده، بمعنى يلصق جسده بالجبل، سكروا لي الميمنة اضبطها، والميسرة من الطرف الثاني. وجاب 50 رجال من الصحابة رضي الله عنهم، واوقفهم النبي بقيادة عبد الله بن جبير على الجبل، قال انتم خلوكم هنا فوق جبل الرماد، شوفوا انتصرنا لا تنزلون، هزمنا لا تنزلون، لو رأيتمونا نقطع واشلاؤنا في الارض وبدأت الطيور تأكل من اجسادنا لا تنزلون. الرسول يقول انتبهوا، حنا عارفين الوضع، والرسول معناته دارس المنطقة ويعرف الوضع. ابو سفيان مع 3000، الميمنة حط عليها خالد بن الوليد قبل يسلم، خالد يقول ما ابكاني شيء مثل يوم احد، اذا تذكرته بكيت. وخلى معه 300 شخص، وعكرمه في الميسرة ومعه 700، وبقية الجيش 2000 في قلب المعركة بقيادة ابو سفيان، ومصعب بن عمير هو حامل الراية مع المسلمين، وقبيلة بني عبد الدار مع الكفار هم يحملون اللواء، كل القبيلة تحمل اللواء، اذا مات واحد يشيلها الثاني، مات الثاني يشيلها الثالث من قوتهم. حمزة كان قائد العمليات، والرسول قائد المعركة، وعلي بن ابي طالب والزبير معه. الرسول وضع خطته، ما يقدرون يلفون، ما لهم الا حل واحد، يلفون على جبل احد من هناك ويدخلون من فوق، هذا مستحيل، ولو راحوا انتهت المعركة. 23 كيلو جبل احد طوله، والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم عرض الجبل عرضك من الطول 23 كيلو، والعرض 3 كيلو. فهذه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اوقفهم، وجاء ابو دجانة، طبعا هنا ابو دجانة رفع النبي سيفه، قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ صحابة يعرفون ان سيف الرسول مو بلعب، حقه حقه. فقام ابو دجانة قال انا يا رسول الله، قال اتعرف حقه؟ قال اعرف حقه. يقول ابو دجانة هو لبس عصابة حمراء، يقول ما يلبسها ابو دجانة الا في الحالات الطارئة، ومعناتها ما فيها الا الموت، يا الموت يا القتال والانتصار. فوضعها رضي الله عنه وارضاه على رأسه، ودخل في المعركة. يقول والله، يقول بعض الصحابة، كنت الحق به فرأيته يقاتل ويقتل من المشركين بالعدد الكبير، حتى رأى فارسا ملثما، فلما اراد ان يقتله فك اللثام، فاذا بها حرمة امرأة مع الكفار، شافته بيقتلها، قالت قال اليك عني، ان سيف محمد لا يمس امرأة، فإن يده لم تمس امرأة، ولا رفعت يده ولا عصاه على امرأة قط، روحي روحي انت حرمة، انا ما اقتلك، ويعرف حقه. يقول فكان يقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم توسط المعركة الان، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرك الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ الناس المسلمون ينتصرون، صار في انتصار واضح، وقريش خلاص، الرسول كان يريد في النهاية يلزمهم في مواجهته عشان ما يحاصرونه، وحصل. الرسول ما عنده ردود افعال، عنده فعل، لا ردة الفعل تعكس عليك الخطة. الرسول مبادر صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يوم بدأوا يضربونهم، بدأ بعض الكفار يهربون، لأن طاح منهم ناس، الرماة فوق يناظرون، وعبد الله بن جبير قالوا لهم عددهم 50، قالوا خلاص الرسول انتصر ننزل، قال لا، لقد أمرنا رسول الله لا نتحرك، انتصر أو لم ينتصر، قالوا المسلمون انتصروا ولازم ننزل، ما عاد فيه فائدة من جلوس الآن. ابو سفيان هرب، والصحابة فوق، نزل 40 منهم، قال عبد الله بن جبير والله لا اتجاوز هذا المكان حتى يأذن الله لي ورسوله، ما راح انزل، ولم يبقى الا 10. لما نزلوا، شوفوا ترى قضية طاعة الرسول جاءت في القرآن 30 مرة، يا الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، جاءت 30 مرة، وحذر الله من مخالفة امره، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. والصحابة اجتهدوا، لكن خالد خلاص بدأ يمشي. خالد هو راجع التفت كذا على جبل الرماد، خلاص هو رايح منهزمين، يقول فلما التفت لقيت الناس ينزلون. فقال خالد اعلو هبل اعلو هبل عشان يسمع ابو سفيان. ابو سفيان سمع الصوت قال هذا صوت خالد، اكيد انهم انتصروا. والتفت ابو سفيان ورجع بجيشه، وهذول 40 نازلين ولم يبقى الا 10. جاء خالد من وراء الجبل الرمات ورجع يقول قتلت 10 بسهم واحد، وقيل برمح رماه عليهم فقتلوا فيه، وقيل قتل منهم مجموعة ثم اخذ فرمى حتى قتلهم كلهم. خالد بن الوليد سيطر على جبل الرمات، وابو سفيان رجع مع بقية الجيش. لما رجعوا الناس وقف ابن قمئة امام مصعب بن عمير معه الراية. طبعا الصحابة كانوا يقتلون حمزة بن ابي طالب والزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم، كانوا كلهم يقاتلون الكفار، قتلوا الذي يحمل الراية رايتهم، ثم سقطت، ثم حملها الثاني 9 اشخاص حتى قالوا كنا نرى علي وحمزة والزبير يذهبون ويأتون في الصفوف كأنهم يملكونها من شجاعتهم. حمزة بن ابي طالب قبل تبدأ المعركة كان حاط ريشة على صدره يقول انا حمزة ومن كان يريد قتلي فليتقدم، فانا من فرسانها، يعني من اهل الحرب. الرسول ما يحب هالمشية، هذه فيها بخترة. قال النبي انها مشية يكرهها الله ورسوله، لكنها في هذا الموطن يحبها الله ورسوله، هنا محبوبة هالمشية، ما عندنا فيها مشكلة. هنا رجعوا، لما جاء ابن قمئة توجه الى مصعب يبغى يطيح الراية، مصعب ماسك الراية بيمينه، فضربه ابن قمئة على كتفه فسقطت الراية، انقطعت يده، فحملها باليد اليسرى ما يبغاها تطيح، ثم ضربه في اليسار فسقطت، فحاول ان يضمها ثم طعنه فمات. ابن قمئة كان يحسب هذا هو الرسول، ما يعرف شكله، ظن ان هذا هو الرسول، فصاح في الناس قتلت محمد قتلت محمد. صحابة سمعوا ان محمد مات ففروا رجعوا، يقول خلاص نروح نحفظ المدينة نحافظ على المدينة. فلم يبقى احد تخيلوا الا 20 مع الرسول بس، وامرأة ام عمارة نسيبة بنت كعب. الموقف خطير والناس راحت والرسول يناظر، ما عاد فيه الا 20 شخص، وهو يقول الي عباد الله الي عباد الله، وبدأ بعض الصحابة يسمعون ان صوت الرسول موجود، فرجع عدد من الصحابة واحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن ابي وقاص واقف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك ابي وامي، اول مرة يقولها الرسول لاحد، ارمي فداك ابي وامي. وطلح يقول يا رسول الله اخفض اخفض رأسك اخفض رأسك، والله ان نحري دون نحرك فداء. وجاء رمح كان بيأتي في الرسول فاذا بالنبي ينزل رأسه ويرفع رضي الله عنه وارضاه، طلح يده فيدخل الرمح هنا في يده فتشل يده اليمنى. نقدر نضحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما ضحى هؤلاء. تقول ام عمارة فشفت عبد الله بن قمئة جاي معه سيف، عبد الله بن قمئة شجاع بالنسبة للكفار، والرسول يبارز له رجال، وجاء الثاني يبارز النبي، الرسول يحارب 2 الان، وتقول ام عمارة الرسول وراي ظهره الى ظهري يعني ما يشوفني، وابن قمئة جاي يبغى يقتل الرسول. تقول فمسكت سيفي ووضعت لثمة، حطت لثام على الرجال. تقول فبدأت اقاتله بالسيف، تقول فسقط لثامي فرآني امرأة فتركني، قال اليك عني احنا ما نقاتل النساء. ايضا عندهم حمية، ويا ليت هالكلام يسمع من يدعي اليوم انه يريد نصرة او حقا. ورأى المرأة تقول فرأيته فدفعته، تقول فضربني على يدي فطار السيف، صقع السيف وطار. تقول فالتفت فاذا بالرسول مو بيشوف، يا رسول الله، تقول ما يسمعني، المسافة شوي بعيدة ومع ضرب السيوف ما يسمعني، وانا خشيت ان يتقدم فيقتل النبي. تقول فوقفت في وجهه ادفعه بنفسي، تقول فضربني بسيفه هنا على كتفي وغار عظمها، تقول ثم ضربني الثانية ثم ضربها الثالثة، وهو يضربها سقطت، وشافه ولدها فجاء يركض، فدفع عبد الله بن قمئة ففر. فقالت له امه، قال يا امه قومي، قالت دعني اذهب الى رسول الله شوف ايش صار فيه، اذا سلم رسول الله سلمنا، اذا سلم رسول الله سلمنا، وهي طايحة في الارض. فتقوم رضي الله عنها فيقوم، يقال انها عاشت بعد الرسول 20 سنة. وذهب النبي بعد ما انتهت المعركة، قالها الرسول يا ام عمارة من يطيق ما تطيقين؟ قالت والله اطيق والله اطيق والله اطيق، ولكني ارجو مرافقتك في الجنة ارجو مرافقتك في الجنة. وش قالها الرسول؟ انت واهل بيتك كلكم ترافقونني في الجنة. انت واهل بيتك كلكم ترافقون محمد ابن عبد الله في جنات رب العالمين. انس بن النضر ما شهد المعركة، كان مسافر، ما حضر معركة بدر ولا حضر اول احد، كان مسافر ودخل. الصحابة راجعين ما يدرون ان المعركة ما زالت داخل المدينة. جاء انس قال ما بكم يا قوم؟ قالوا هزمنا وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مات رسول الله؟ قالوا نعم. قال والله لا حياة تطيب لنا بعد موت رسول الله، ارجعوا فقاتلوهم، والله لا نريد ان نحيا ما دام الرسول قد مات. يقول فشجعنا ورجعنا. يا مرجع ولا الحرب ما زالت قائمة، والرسول يحيط به كفار قريش وفيه 20 من الصحابة يدافعون عنه، وجاء 10 دخلوا، يزيد بن السكن ومعه 9 من الشباب. قال يا رسول الله نحن حولك، والتف حولهم. وقتل الاول شباب اكبرهم عمره 23 سنة، حتى قتل اخرهم. ثم قال النبي من يدفع هؤلاء عني وله الجنة. وجاء ابي بن خلف لابس متترس بحديد، يقول ما في الا فتحة عيونه. قالوا وراك لابس هذا اللبس؟ قال اني قال لي محمد في مكة، يقول جبت فرسي ومريت على محمد عند الكعبة، قلت لا اقتلنك يا محمد في يوم من الايام، تخرج بس من بني هاشم واعرف كيف اقتلك، سمنت فرسي لاجل قتلك. قال اقتلك عليه ان شاء الله، انا اللي بذبحك عليه. ودخل هذا الرجل ما يعرفون من هو المسلمين، وكان يقف عند النبي طلحة، فسمع صوت الفارس اين محمد؟ الرسول الحين بين الصحابة، فسمع صوت الرسول عرفه، اي نعم ابي بن خلف، يقول اسمه طلحة، هذا صحيح مسلم. قال فنفضنا رسول الله، قال دعوني واياه. يقول شال الرسول رمح، والله انه رفع رمح فارتفع معه رجال من قوة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وشال الرمح ورماه فيه ويضرب هنا في عينه. شوف الرسول انا عارف انه لابس حديد، يقول فجرح فاخذ يركض، قتلني قتلني وقد قالها لي قتلني. يقول فذهب فر فوجدوه ميتا في مكانه، وقتله محمد صلى الله عليه وسلم. استشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. حمزة سيد الشهداء واسد الاسلام، هو جاء من وراء جبل الرومات، يوم شاف الصحابة انزلوا يبغون الان يعيدون المعركة، يعيدون الكفة شوي، فجاء من خلف ومعه 3، فجعلهم يصعدون 2 أو 3 اللي معه، وهو جالس يبغى يرقى فوق لان خالد فوق ومعه مجموعة 300 رجل مو شويين، اذا قتل خالد في ظنه سيستطيع ان يسيطر على جبل الرومات ويمشي، وخطته كانت ماشية. فجأة من زاوية لم ينتبه لها حمزة، كان فيه رجل يتربص به وحشي، ارسلته هند بنت عتبة، قتل النبي ابوها وزوجها، حمزة قتلهم في معركة بدر. قالت من يأتيني يقتل لي حمزة واعتقك، هو عبد كان. يقول فذهبت تحرى بس ابغى العتق. يقول فرأيته وحمزة الان سيصعد على الجبل. يقول فاخذت رمحا ورميت رمحا بكل ما ارمي بقوة، فعلمت انه صائبة. يقول فدخل الرمح في ظهره وخرج مع احشائه. يقول هو ما شافني، تخيل واحد زي الان انا جالس اسولف معكم بكل امان، ما عندي احساس ان في احد وراي، نفس الوضع. يقول فالتفت علي حمزة، شوفوا الحديث الصحيح وش يقول. يقول من هو الصحابي؟ وحشي، طبعا اسلم بعدين وحشي. يقول فلما التفت والله اني رأيت عينيه من حدة نظره لي خوفني. يقول ما عاد قدرت حتى انحاش. يقول وكان يمشي يتقدم. يقول فاقترب مني وانا واقف. يقول كأني شللت ما تحركت من الخوف وهو مطعون. يقول فلما اقترب عندي سقط رضي الله عنه وارضاه، ومات في ذلك المعركة. حتى جاء النبي فرآه فانتحب، بكى الرسول بنحيب، ودعا الله سبحانه وتعالى لأن النبي تأثر بموته. وقبل أن يأتي الرسول تقدم واحد من الكفار وأدخل رمحا في فمه حتى قطع فمه وكسر أسنانه، فجاء النبي ورآه بهذه الحالة وتأثر صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول الآن بدأ ينادي الصحابة وطلع، رجعوا مجموعة من الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على عددهم تقريبا 500 عند المكان اللي يقوله الآن الشيخ أبو أمين، في المكان المفتوح في جبل أحد وهو مرتفع، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم زي الحضن، وهذا الحضن الثالث في الجبال زي الغرفة، وهذا الحضن الثالث، أنا صعدت على هذا المكان ورأيته. فصعد النبي ومعه مجموعة من الصحابة عساس يراقب الموضوع، وأيضا لا يتوقعون فيه انهزام أو انكسار أو فيه بإمكانه. أبو سفيان خلاص الآن تيقن أنه ما عاد يستطيع يصل لما وصل إليه. وقف أبو سفيان والرسول جالس والصحابة ساكتين، فقال أبو سفيان كلمته المشهورة، وقف فقال أعلو هبل أعلو هبل. والصحابة ساكتين والرسول معهم. قال ألا تردون عليه؟ قالوا شو نقول يا رسول الله انت بيننا؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال والله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم. يقول أبو سفيان والصحابة ساكتين. قال ردوا عليه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال يوم بيوم بدر. يقول أبو سفيان قال النبي قولوا له لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. أبو سفيان يوم سمع هذا الكلام قال والله إن هذا الكلام لا يقوله إلا محمد، محمد ما مات، هذا محمد وأبو بكر وعمر بينهم، تعالوا. ثم تفرقوا وذهبوا. الصحابة رجعوا مكسورين عقب الموقف هذا، مات عدد من الصحابة. فأنزل الله عليهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والرسول متردد كيف يتعامل معهم. قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وأيضا شاورهم في الأمر، ما تخاف، المشورة نريدها. إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم إيش؟ الشيطان ببعض ما كسبوا بشيء من ذنوبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن مات 70 والرماة 40 ودخل على الناس، بدأ الكلام يطلع من المنافقين وبعض اليهود، يقول المنافقين لهم الذين قالوا لإخوانهم لو قعدوا لو أطاعونا أو قعدوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وما ماتوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت. واليهود بدأوا يتكلمون وين محمد؟ وين ربه ما نزل معه؟ ليش جبريل ما جاء؟ جاهم في بدر ولا جاهم في أحد؟ وبدأوا يثيرون هذه الشبه. بدأت القبائل تسقط هذه الهيبة، والرسول لا يريد الإسلام تسقط هيبته ولا يهتز مكانة المسلمين بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قريش الآن تقول نحن انتصرنا ولو تقدمنا شوي يمكن قدرنا ندخل المدينة، وبدأوا يتكلمون كلام طويل. الصحابة محبطين والنبي الآن جالس يفكر كيف أعيد لهم قوتهم ونفسيتهم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول طبعا نزلت عليه بعض آيات آل عمران ويحدث هؤلاء الذين انكسرت نفوسهم ليش انهزمنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. طيب وين الملائكة ما نزلت يا رب؟ لا، الملائكة نزلناها فقط كما قال الله جل وعلا إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، لكن النصر من عند من؟ وما النصر إلا من عند الله. الآن الرسول جلس يفكر، أنا كأني بالرسول يقول كيف أرجع الآن قوة الجماعة. الصحابة زعلانين لكن الله يقول لهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم أيضا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما أنتم تبغون الجنة. كل هذا تطمين. الرسول الآن جالس يفكر طيب كيف أرجع الهيبة، كيف أعيد لهم ثقتهم. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام في خلال 24 ساعة، الرسول تعبان 56 سنة يا جماعة، صلى الله على محمد السن كبير، فصلى جلس في مكان إلى اليوم يسمونه المستراح، المكان اللي استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تعبانين. فصلى النبي ورجع، لما صلى الفجر وقف النبي صلى الله عليه وسلم جلس يفكر طيب لو رجعت قريش، قريش ترى ارتاحت بعد، أبو سفيان جلس مع قريش في مكان يبعد عن المدينة 8 أميال، معناته ممكن يرجعون، معناته ممكن يحاصروننا، لا لابد أن أبادر. فوقف الرسول، اسمعوا ايش قال، تعبانين ومقتول منهم أعداد، قال أيها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليخرجن معي الآن لملاقات قريش. وش فيها رسول الله؟ سنقاتل قريش اليوم، تونا الآن احنا في معركة وحصل لنا انكسار وقتل مننا 70. قامت الناس فخرجت طاعة لله ورسوله، حتى الجرحى حملوهم معهم في المعركة، ومشى النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام حتى وصل صلى الله عليه وسلم. الرسول ما عنده كما قلت ردود أفعال، والعرب الآن بدأت تسمع مثل هذا الكلام. لما وصل النبي موقع أو موضع يسمى حمراء الأسد، تفاجأت قريش أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خرج. قال أبو سفيان اذهب إليهم، جهز رجل روح خوفهم، خل محمد خوفه عشان يرجع، حنا هلكانين. وطلع رجل وقابل الرسول قال يا محمد ما الذي جاء بك؟ إن قريش قد لبست جلود النمور، تراهم ما زالوا أقوياء. قال له الرسول ماذا قلت؟ قال قريش لبست جلود النمور من شدتها. قال تقول هذا الكلام عند قومي؟ قال اقوله لهم. قال تعال اسمعوا ماذا يقول الرجل. قال يا قوم ان ابو سفيان وقريش لبست لباس النمور وجلود النمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جلس يحسبنا الله ونعم الوكيل باصوات عالية. فر الرجل وذهب هذا الرجل. قال لابو سفيان يا ابو سفيان انا اتيت الى قوم معنوياتهم مرتفعة اقوياء ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرسول ما ترك. قال ائتوني بفلان رجل يسمى معبد ابن ابي معبد. هذا من خزاعة اسلم واخفى اسلامه. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف روح لابو سفيان وحاول تخوفهم خذلهم. قال ابشر. وراح لابو سفيان قال ان القوم يحترقون عليكم يعني تراهم شابين وان قابلوكم لقتلوكم. اجمع جيشك وارجع فانه احسن لك واحسن لجيشك. فقال ابو سفيان تعالى لا طاقة لنا بمحمد واصحابه. ثم تركه وراح. ورجع النبي الى المدينة. خالد الهذلي انا قلت لكم بشوي بس اعطوني دقائق لان الموضوع مهم. خالد الهذلي خالد ابن ابي سفيان في وين هو في مكة. جهز انه يقتل الرسول وجمع عدد كبير. كانت خطته نروح المدينة ونقتل محمد وناخذ ثروات المدينة ونستولي على المدينة مو بس نقاتل نستولي عليها. فالرسول جاه الخبر وهو جالس مع اصحابه. قالوا يا رسول الله ان رجل يقال له خالد بن سفيان الهذلي يريد قتلك. قال انا اقتله ان شاء الله. من يأتيني برأسه وله الجنة. فقام الصحابة كلهم. يوم قال له الجنة تقدم عبد الله بن انيس. قال انا يا رسول الله. قال اذهب اليه فأتني برأسه. عبد الله بن انيس ما يعرف خالد الهذلي. يوم جاء بيمشي قال صفه لي يا رسول الله. قال رسول بعطيك صفتين. الاولى انك اذا رأيته كأنك ترى الشيطان. وجه ابليس. الامر الثاني وش هو؟ قال انه شاعر متحدث. كبير قومه اذا تكلم اسكت الناس. فصيح وشاعر. يقول عبد الله بن انيس والله لا اعرفه. عبد الله بن انيس عمره 27 سنة. 27 سنة. ومع ذلك هذه رسالة لشبابنا. الاكبر والاصغر. والله سامحنا على ما نحن فيه. يقول فقلت يا رسول اذن لي ان اقول فيك ما اقول. يعني لو اضطريت ان يتكلم فيك عشان اوهمه اني معه. قال قل ما شئت. يقول يوم وصلت مكة امشي 10 ايام. يوم اقبلت على مكة شفت ناس مجتمعين. وش بسوي خطة. يقول فتظاهرت اني مضيع اللي بعير واني ما زلت على الكفر. فدخل من شاف البعير الفلاني من شاف البعير الفلاني. من وين انت؟ قال انا من العرب. سمعت بكم انكم تجهزون لقتل محمد فاتيت فان كرهي له اشد من كرهكم له. يقول لازم اوهمهم. يقول فناظرت عرفت خالد الهذلي. قالوا هذا هو. يقول فبدأت اكلمه ويكلمني وجي عن يمينه وعن يساري حتى لفت نظره. يقول شوي لما جاء يروح قال خالد بيتوا هذه الليلة وغدا بكرة نروح نهاجم المدينة. يقول قلت له تسمح لي انام معك؟ قال خير ان شاء الله. ايش هالميانة يعني وين تنام معي انا كبير قومي. قال اني اريد ان اساجلك في الشعر. انت شاعر وانا شاعر. قال تحفظ ولا تقرض؟ قال كلاهما احفظ واقرض. قال سمعني. يقول سمعت بيتين ورد علي وسمعني وسمعته. قال تعال تعال تصلح معي انت لازم تبيت معي الليلة في خيمتي. ابن كثير يقول هذه احسن نومة في الاسلام احسن سهرة لانها جابت راس. هذا كلام ابن كثير يقول وهذه من افضل الليالي في الاسلام. يقول يوم دخلت معه بدأ يقول لي واقول له شعر. يقول عطيته على جوه. يقول لين تعب هو خالد. قال انا جاءني النوم تعبت. قال نمجع له ما تجعلك ما تقوم. طبعا هذه زيادة مني مية في الرواية. فنام. يقول فلما نام فسمعت غطيطه. يقول انا خالد عبد الله بن انيس يقول تظاهرت بالنوم سويت نفسي نايم. يقول انا جالس اطالع الرجال. يقول انا سمعت يشخر تعبان ذاك. يقول فقمت فجزيت راسه وحطيته في الخرج وطلعت. فصاحوا النساء قالوا قتل خالد. يقول فاختبأت في الجبال 3 ايام والله اني اكل فيها ورق الشجره. يقول الراس معي جايبه. الرسول يوم جاي يقوم قال روح لك الجنه ينتظر الجنه هو. يقول فمشيت لين وصلت المدينة. يقول يوم شافني الرسول قال افلح وجهك. قلت وجهك يا رسول الله وجهك اللي افلح. يقول ففتحت الخرج وتدرب الراس لين وقف عند الرسول. يقول فمسك الرسول رأسه مع شعره قال هذا الذي يريد قتلي هذا خلاص جزاك الله خير يا عبد الله. قال الجنة يقول في وعد بينه وبينك. قال انتظر انتظر. يقول فدخل النبي بيته. يقول انا جالس انتظر ايش بيعطيني احنا. يقول الجنة. يقول فخرج النبي دخل البيت يدور ما لقى الا عصا فجابها. قال خذ يا ابن أنيس هذه العصا. قال بس انا ابغى الجنة. انت تقول لك الجنة. قال خذ هذه العصا تتكئ عليها في الجنة. والمتكئون يومئذ على العصي في الجنة قليل. خذها وتعطيني اياها يوم القيامة في جنات رب العالمين. يقول خذيت العصا وفرحت بها. يقول امشي بها وحارب بها وانا فيها وتروش انا وياها حتى اني اوصيت انها تدفن معي. يقول فلما مات كفنوا العصا معه رضي الله عنه وادخلوها معه في قبره رضي الله عنه وارضاه. احوال مكة كانت مثل هذا واشد. وهذا الصحابي الجليل يقول ما خفت على نفسي لكني خشيت على النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. في قبائل بدأت ترسل للرسول. انا استأذنت الادارة فشوي زيادة من الوقت معليش. لان مهم الكلام الحقيقة وحنا بنختم. الرسول صلى الله عليه وسلم الحين القبائل ايش بدأت تقول له؟ ارسلت قبيلة تقول يا رسول الله علمنا القرآن. فارسل الرسول لهم 6 من الصحابة. شوف الان بدأت الغدر. مرثد ابن ابي المرثد، خبيب ابن عدي، زيد ابن من هو الدثنة او اي هذا اسمه الان نسيت انا، وعبد الله بن طارق، وعدد او 2 من الصحابة. هؤلاء قال لهم الرسول روحوا الى القبيلة الفلانية فعلموهم الكتاب وعلموهم الاسلام. طبعا مرثد هذا قصة له جميلة. هو اللي كان ينقل المسلمين اللي اسلموا بعد الرسول في الهجرة يعني، ويطلعهم في الليل من مكة ويجيبهم من المدينة. يروح اخر اللي يدخل مكة وياخذ 2-3 ويطلعهم يوصلهم. هذه كانت وظيفته. وتعرفون ما يجي الا في الليل. في الليل من اللي يكون سهران غالبا حقين الليالي الحمراء. فكانت في حرمة عند المدخل تشوفه زانية اكرمكم الله. وجاء مرة في الليل وشافته فاعجبت به. قالت تعنم معي تريده للزنا. قال ان الاسلام منعني من ذلك، انا مسلم ما اقدر. قالت ان لم تفعل بي لافضحن امرك. انا اشوفك كل يوم رايح جاي بس انا سكرانة ماني معك. لافضحن امرك عند القوم. راح هذا الرجل خاف انها تفضحه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اريد ان اتزوج امرأة. وصف لها اياها. فقال لا يا مرثد كيف تتزوجها وهي على هذه حال؟ ان تابت وصدقت فانزل الله والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يقول فامتنعت منها. هذا مرثد رضي الله عنه لما راحوا 6 بيعلمون قبيلة الاسلام وش اللي حصل؟ غدروا فيهم وربطوهم. ليش؟ قال ان قريش تحالفت معنا. هذه اثار احد. ان قريش تحالفت معنا واننا سنسلمكم لقريش. فجلسوا يتدافعون معهم فقتلوا منهم 3 مباشرة. بقي منهم 3. الثلاثة هؤلاء قيدوهم عاصم بن ابي ثابت وكذلك خبيب بن عدي وعبد الله هذا الذي نسيت انا الان اسمه الثالث. فاجتمعوا هؤلاء الثلاثة او عاصم بن ثابت فكانوا هؤلاء الثلاثة موجودين فقاموا ايضا فربطوهم. عاصم بن ثابت هذا كانت في حرمة اسمها سلافة بنت سعد. قتل اخوها في احد عاصم وقالت اللي يجيب لي عاصم ويقطع لي رأسه ويفرغ رأسه من اللحم والمخ حتى اضع جمجمته حساء احسو فيه الخمر لأعطينه كذا من المال. قالوا هذا عاصم فرصة خلنا نذبحه ونعطيه هذه سلافة وتعطينا هالدراهم. فلما ارادوا قتله وقتل بعث الله جل وعلا دبابير ونحل تدور حول رأسه. كلما ارادوا ان يقطعوا رأسه ما استطاعوا. وهذه آية. وما يعلم جنود ربك الا هو. ان تقتل في سبيل مهم مشكلة لكن تهان لا. لا نقبل لك الاهانة. قالوا خلوه لين يجي الليل وبتروح من هالدبابير ذي ونجي نقص رأسه وناخذه. فجاء مطر وسيل. فقالوا اتينا في الليل فاذا بالسيل قد جرف جثته. ووالله لا تعرف له جثة بعد ذلك. ان الله يدافع عن الذين امنوا. بقي ابن الدثينة هذا. قابله صفوان بن امية. صفوان بن امية ولد من؟ خلف بن امية. أو أخوه، فقال إن بلال قتل أبي وإني لأقتلنك كما قتلته، وضربه بالخنجر فقتله. ثم بقي الأخير خبيب ابن عدي، وكانوا بالأشهر الحرم. قالت قريش ما نقتل في احنا في أشهر الحرم، عقلوه ربطوه ودخلوه في هذا المكان في البيت، وخلوها الأمة تحرسه، يقال لها ماوية عبده، وعندها طفل وجلست تحرسه وارتاحت له، تعطيه الطعام كل يوم، وتقول اني يعني كلما جئت تعطيه الطعام رفض ما يأكل. ليش؟ قال إنما يطعمني ربي ويسقيني. تقول فجلست راقبة يوم فنظرت يأتيه عنب، ما أدري من يجيبه له، يأتيه عنب من ربه. تقول وكانت مكة ليس فيها عنب، وأنا ما أعطيتها إلا الطعام اللي نعطيه، فكان يأكل أمامي عنبا ويشبع منه. تقول فجلس ينتظر تنتهي الأشهر الحرم عشان يقتلونه. فلما جاء ليلة نهاية الأشهر الحرم قالها أعطيني موس. قالت له ليش؟ قال أريد أن أحلق رأسي وأن أقلم أظافري وأحلق عانتي وإبطي حتى أتجهز للقاء ربي. تقول فأعطيته الموس، وتقول ولدي كان صغير فخرجت، فلما رجعت ولدي حبه، فجيت لقيته قاعد في حضنه ومعه الموس، وش جاب بالها؟ أنه بيذبحه. تقول قلت لا. قال لا لا تخافي، فإني من أصحاب محمد، وإن أصحاب محمد لا يفعلون هذا، هذا بريء. ويا ليت يسمع من يدعي اليوم أنه يريد أيضا نصرة للحق والإسلام. الأبرياء ما لهم ذنب، التقتيل والتفجير والقتل العشوائي هذا ليس من الدين، النساء والأطفال هذا ليس من الإسلام. نعم قتلنا خالد الهذلي لأنه أرخان ويريد قتلنا، أما أطفال وأبرياء لا، ديننا أرقى وأعلى من ذلك، لا نقتله. فقالت ماوية فأخذت ولدي، فأخذوه إلى التنعيم، ميقات أهل مكة، أي نعم، عند مسجد عائشة. تقول فعلقوه في نخلة وصلبوه، وقال أبو سفيان لا تقتلوه مباشرة، اضربوه بالأسهم في أيديه وفي رجليه حتى نعذبه كما عذبونا في أحد وفي بدر. عطوه. يقول وجأتيه الأسهم وهو صابر رضي الله عنه وارضاه. يقول قال أبو سفيان وقف وقف وقف عندها أبو سفيان. قال له أبو سفيان أسألك سؤالا تجيبني فيه بصدق؟ قال أنا صادق في كل أحوالي. وش تبي؟ قال لو أنك خيرت الآن أن نفكك ونعذب محمد مكانك توافق؟ قال والله لو كنت في بيتي والرسول تصيبه شوكة ما كان يهنأ لي بال، وهي شوكة ما هو بعاد في هالمكان. يقول أبو سفيان فضرب رأسه، قال يا قوم ما رأيت قوما يحبون صاحبهم كهؤلاء في حبهم لمحمد. هذول ناس مو صاحين، مطانيخ، حبهم لرسولهم شيء عجيب. أيضا مطانيخ ذي مني تحتاج إلى تفسير بعدين. هؤلاء ويخبرهم أبو سفيان يناظر. ثم قال له أبو سفيان تمنى، يعني وش تتمنى وش تبغى أطلب؟ قال أتمنى عليك أمرا واحدا بس. قالوا شو؟ قال أن تفك رباطي، الدم يصب في رجوله في يدينه، أريد أتوضى وأصلي ركعتين فقط. قال أطلقوه. يقولوا فكوه، فجلس يتوضأ رضي الله عنه وأرضاه، ثم كبر وصلى صلاة خفيفة قرأ فيها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. لما قرأها وسلم وش قال لهم؟ قال والله إني وجدت لذة في صلاتي وكنت أريد أن أطيلها، ولولا أني خشيت أن تقولون يخاف من الموت لما سلمت من الصلاة. أخاف أطول تقولون خواف ما يبغى الموت، لكني اختصرتها والآن يلا اقتلوني وإني ألقى الله جل وعلا. لما ربطوه بيقتلونه قال اللهم اسمعوا أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يقول أبو سفيان، يقول الصحابة فنزل أبو سفيان أسلم بعدين، هو الذي يروي الحديث، يقول فنزل كل قريش في الأرض. عندهم اعتقادين، أول شيء يؤمنون بأن دعاء أصحاب محمد مستجاب خايفين، اثنين يقول لو نزلنا يروح الدعاء من فوقنا ما يصيبنا، يعني يمشي من فوق كلام بزران. فنزلوا في الأرض ثم قال اللهم إني أشهدك، شوفوا الصحابي خبيب، اللهم إني أشهدك أني بلغت رسالة رسولك، اللهم يا الله إني أحب أن يبلغه مني السلام قبل أن أموت. في هاللحظة هذه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد إن خبيب بن عدي يبلغك السلام وإنه سيقتل الآن. طيب ليش يا جبريل ما أنقذته؟ نزل حتى يخبره، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقدرون فيهم؟ أرسلناهم يعلمونهم القرآن ويعلمونهم الإسلام فيقدر فيهم، وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. في السنة الرابعة السنة الرابعة في قبيلة من القبائل ايضا احد الصحابة بالمناسبة لما اسلم اظن سعيد وولاه عمر بن الخطاب على الكوفة العراق يقولون كان يغشى عليه يطيح يجيه الارتعاش ثم يطيح قالوا ما بك قال والله اني كنت في ذلك الموطن الذي قتل فيه خبيب بن عدي وان الله استجاب دعوته فينا هذه الرعشة اللي تجيني منه من دعوته رضي الله عنه وارضاه السنة الرابعة ايضا في قبيلة من نجد طلبت من الرسول يرسل لها ايضا وفد يعلمونهم الاسلام وارسل القراء السبعين هذول اللي قلت لكم الانصار قال اذهبوا اليهم فعلموهم المنذر بن عمر هو رئيسهم وارسل النبي معهم حرام بن ملحان وجلس حرام بن ملحان يتكلم يقول له المنذر هذا اخبرنا عن دين نبيك فقال ان الرسول يأمرنا بالتوحيد يأمرنا بصلة الارحام وبالاخلاق يقول فغمز بعينه وكان وراه رجل يقطع الرؤوس اسمه جبار يقول فغمز يقول فاخذ جبار الرمح الكبير وهو واقف يقول فرماه فدخل من ظهري وخرج مع بطنه المفروض ايش يقول وقتها ولا يصرخ ولا لا قال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة وطاح فاز بايش فاز بالجنة وفاز بالشهادة وفاز بالبشارة يقول هذا جبار فأثر فيني كلامه اللي ذبح هذا فسكت عسى ما يقتلوني ثم هربت وفررت حتى وصلت الى محمد قلت ان اصحابك قتلوا قتل 70 شخص قال روحوا اقتلوهم لم يبق منهم الا رجلا واحدا فقط كان رايح يقضي حاجته وقال لهم ذبحتوه روحوا ذبحوا ربعه بسرعة فقتلوهم يقول صاحبهم هذا فلما رجعت رأيت الطيور والغربان تحوم فعلمت ان قومي قد قتلوا هذا جبار راح للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره قال اني سمعت قومك يقولون كذا وكذا واني قتلت رجلا منهم عدي وكان يقول حمام ابن الحمام وكان يقول فزت ورب الكعبة فقال النبي نعم فاز بجنة عرضها السماوات والارض قال وما جنة يقول فجلس رسول يشرح لي الجنة فقلت والله ان رجالا يؤمنون بهذا وانك لانت وهم صادقون اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فغضب النبي وجلس يدعو عليهم يقنت شهر كامل اللهم عليك بهم اللهم اهلكهم اللهم شهر كاملا حتى انزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم الوضع في المدينة الان يهود بن النضير الان هم يريدون يغيرون الموضوع وبيتوا الخيانة وراح النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن النضير شوفوا ركزوا معي وقال لهم عندهم قتل فيه رجالين ذبحوا واحد ويبغى الرسول يدفع الدية وراح لليهود يقول عطونا فديتكم ساعدونا يعني حتى نطلقها او لا يوم دخل النبي عند بني النضير شوفوا خانوا العهد مع ان الرسول كتب بينه وبينهم ميثاق ودخلوا على دخل النبي عند باب وقف قالوا خلاص ابشر انتظرنا ونعطيك من المال دخلوا قالوا فرصة محمد عند الباب يطلع واحد فوق السور ويرميه بحجارة حتى يموت محمد ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال انطلق فإنهم يريدون قتلك ورجع الرسول ولعلم الصحابة ليش يا رسول الله قال إنهم أرادوا قتلي هنا الرسول ماذا فعل لهم ذهب إليهم وقال تعالوا إنكم خنتم العهد وإني أعطيكم شهرا واحدا لا تساكنونني في بلدي ولا في مدينتي يا تطلعون أو تقتلون فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا قال تخرجون بكل أموالكم ما نبغى منكم شيء لكم شهرا واحدا فقط تطلعون من هذه الارض جاهم منافق اسمه عبد الله بن سلام قال شوفوا انا انصحكم ما تطلعون وانا بحميكم عندي 700 رجال بيوقفون معكم وتحصنوا بي واتركوا محمد علي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 15 يوم ولم يفك الحصار قال تطلعون بالمال من غير السلاح هونا ما في سلاح وجلسوا فانزل الله تحريم الخمر ولان الله استجاب الصحابة وسكبوا الخمر الذي كان يشربه بعضهم الا ان النبي عليه الصلاة والسلام استسلموا هؤلاء وقذف الله في قلوبهم الرعب ومن اراد الاستزادة فليقرأ سورة الحشر ثم خرج النبي الى ذات الرقاع وذات الرقاع هي 300 كيلو الرسول ما يبغى يفتح جبهة ثانية لكنه يبغى يرد اعتبار المسلمين بعد احد وهذه القبيلة ضعيفة ما هي بقوية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 700 رجل يمشون 300 كيلو يتعاقبون من شدة المشي وطول المسافة تقطعت أكرمكم الله نعالهم حتى بدأوا يقطعون ثيابهم يربطون على رجولهم وسميت المعركة بذات الرقاع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا هناك ثم تفرقت القبائل وخافوا، والرسول في الطريق نزلت عليه صلاة الخوف. والصلاة يصلون بطريقة، الامام تجاه القبلة والثانيين عكس القبلة يراقبون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. واذا صلى ركعتين يسلمون اللي وراه، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فيصلوا معه، والجميع يأخذون أسلحتهم ويأخذون كذلك حذرهم. وجاءت الآيات مفصلة كذلك في القرآن الكريم. في سنة 5 أدركت الآن قريش، وهذا آخر محور أوقف معه، أدركت قريش واليهود والعرب أن الرسول ما ينفع أنه يقاتل الحالة، يعني ما ينفع توقف اليهود الحالة ولا قريش الحالة، يجب أن نتحزب وأن نتكاتف وأن نجتمع حتى نقتل محمد. طيب اجتمعوا الأحزاب اللي جمعهم رجل اسمه حيي ابن أخطب يهودي من بني النضير. لما أجلوا هذا يكره النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل الرسول المدينة راحوا أخوه قال تعال يا محمد اخلع رداءك. ليش؟ قال أبغى أشوف علامة النبوة، مثل الزيتونة مثل الوحمة وراء فيها 3 شعرات. فرآها قال من أبوك؟ قال عبد الله. قال مات وأنت يتيم؟ قال نعم. من رباك؟ جدي. من عمي؟ فعلم انه. ولما رجع اخوه قال اهو هو؟ قال نعم هو هو هذا الذي ذكر في التوراة. قال على ماذا تنوي؟ قال اعاديه واكرهه حتى تنتهي الارض، يعني ما حييت سيكون لي وله القتل والحصار. المهم تحزبت قريش مع هؤلاء اليهود واصبحت هناك احزاب، واجتمعوا مع غطفان ومع غيرهم 10,000 مقاتل اجتمعوا توجهوا للمدينة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال للصحابة نخرج 3,000 من الصحابة رضي الله عنهم. ثم 15 يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاء استشار الصحابة، فأشار سلمان الفارسي يحفر ايش؟ يحفر الخندق 4.5 كيلو طولا، 5 امتار عمقا، 6 اذرع عرضا لهذا الخندق، و1,500 مسلحين. هنا لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدير وزع الصحابة 25 فرقة، كل مجموعة منهم تحفر 60 متر تقريبا 80 ذراع. ابو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يراقبون. حفر الخندق وتقدمت قريش بقيادة ابو سفيان، ولما تقدموا استفاجوا خندق، العرب ما تعرف الخنادق، وحنا ما استعدينا، احنا جينا بنقاتل ونرجع، ما جبنا لا زاد ولا متاع حتى نقعد لنا ايام. الحصار تم 24 يوم، والرسول خاف على صحابته، على النساء والولدان، جلسوا اولئك ينتظرون اي مدخل حتى يدخلون على هؤلاء ويقتلونهم. في نفس اللحظة قالوا لهم شوفوا، حيي بن أخطب قال بقيت قبيلة بني قريظة ندخل اليها ونحاول اننا نتفاوض معها. تفاوضوا معهم تفاوض سريع، قالوا احنا لا، الرسول وفي وانه لم يقتلنا ولم يحاسبنا بما فعلتم انتم، فوقفوا وامتنعوا، فاغروهم حتى مزقوا ايش؟ مزقوا الصحيفة والاتفاق اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت كان جوا لانه شاعر ولا كان يعرف القتال، فارسلوا واحد من اليهود قال روح ادخل عليهم. حرمة من النساء شافته قالت له يا حسان قم فاقتله، قال ما اقدر، ما لي قوة اني اقتل هذا الرجل. فقالت اقتله حتى لا يذهب باخبارنا الى اليهود فيأتون علينا. فقامت فاخذت حديدة فضربته فمات الرجل. ثم قالت حسان قم فاقطع رأسه وارميه عليهم حتى يرون الرأس فيخافون. فما قام حسان، فقامت هي فقطعت رأسه فرمته عليهم. خافوا قالوا هذولي عندهم قوة حتى داخل المدينة عند النساء وعند الرجال، احنا ما نستطيع. لما سمع النبي بخيانة اليهود الذين لم يجلوا قال لسعد بن معاذ روح تأكد. دخل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فتأكدوا فوجدوا ان الخبر حقيقي. قال شف اذا كانهم خانونا فعلا اذا جيت لا تقول قدام الناس، عطني رمز، واذا كانهم لم يخونوا قلها بصوت عالي حتى نحفز الناس ويقومون قومة واحدة. لما رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم عضل وقارة القبائل التي خانت، ففهم النبي ذلك الامر فقال الله اكبر يأتي نصر الله. المهم اجتمعوا وتحزبوا عليهم وحاولوا قتلهم، ثم خرج النبي الكلام طويل وجلس يدعو صلى الله عليه وسلم ويلح على الله بالدعاء، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والاكرام، ويدعو ربه اهزم الاحزاب وحدك وشتتهم. والرسول يدعو هذا الدعاء، ثم جاءت ريح عاصفة شديدة البرودة واقتلعت خيامهم وترموا بالاحجار والحصى في ذلك الموقع وذلك المكان، حتى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ودخل عليهم فاكتشف امرهم، واصبحوا في تلك اللحظات منهارين من شدة البرودة، والصحابة كذلك انهاروا حتى اذا كما قال سبحانه وتعالى وزاغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وقال الله جل وعلا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وهو راجع الصحابة انطلوا السيوف خلاص، فجاء جبريل قال يا محمد لقد رميتم سيوفكم ولا تزال الملائكة تحمل سيوفها، احنا ما حطينا سيوفنا. قال ما ذاك؟ قال ارجعوا على القبيلة التي خانتكم، فرجعوا اليها وعليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجلاهم، فقال لا نقبل بحكمك يا رسول الله، انما نقبل بحكم سعد ابن معاذ، قال احكم فيهم يا سعد، قال يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وتؤخذ اموالهم، قال حكمت بامر الله جل في علاه، ومات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. اللهم اجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اطلت كثيرا لكن السيرة طويلة جدا جدا جدا، ولا استطيع ان افي بها الا ان يعتذر منكم من الادارة ومن الاخوة خلف الشاشات الذين يتابعوننا. اسأل الله ان يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الاسبوع القادم سأتحدث عن حادثة الافك باختصار، وعن فتح مكة، وعن وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. اعملوا لهذا الدين، والله اعلم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. باختصار شديد ثلاثة اسئلة شيخ للمتواجدين معنا. والله انا اقول عشان الوقت اختار ثلاثة من المتسابقين مثل ما فعل ابو سعود الاسبوع الماضي. هذا متسابقين الاسبوع الماضي. سم الاسبوع الماضي خذوا متسابقين. اللي تبون خل ابو امين اختار. اختر يا ابو امين، استعن بالله. اختر عم امين. طيب اختر ثلاثة. هنا اختر ثلاثة واعطوهم اياه عشان الوقت. احنا ما نبي نطول على الاخوان. تفضل. تفضل. احنا نبشر ان شاء الله تعالى ايضا الاخوة المشاهدين، وان شاء الله تعالى سيكون ان شاء الله احنا نعد الان على درس في السيرة في احدى القنوات ان شاء الله تعالى بعد هذا البرنامج باذن الله عز وجل. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله. وسامحونا طولنا، واعتذر الحقيقة من المشاهدين، واعتذر الحقيقة من الوقت، لكن السيرة طويلة واختصرت واخللت الحقيقة. الله يخير. الله يبيض وجهك يا شيخ. الله يجزاكم خير. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. لبي بيض الله وجهك، واشكرك على حرصك كتابتك انت والاخ احمد. الله يوفقنا وياكم. الله يحفظكم. الله اكبر. الله اكبر.